طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم من قلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فنبدا دراسه المفاهيم الوحي والتاريخ والتدافع من القرن الثالث والرابع والخامس او الرابع والخامس الهجري. ليه؟ لانه انتهت. احنا دلوقتي عشان نتخيل كده الخريطه اللي احنا بندور فيها ايه، احنا عندنا فتره العرب قبل الاسلام، العرب قبل الاسلام، وبعد كده بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده فتره النبوه، بعد كده فتره الخلافه الراشده، بعد كده اقتتال المسلمين او الصحابه، بعد كده عن الجماعه، بعد كده خلافه سيدنا معاويه، بعد كده من اول سيدنا معاويه لغايه مقتل مروان بن محمد اللي هو ملقب بالحمار في مصر، اللي هو اخر خلفاء بني اميه 132 هجري. كده خلص ايه فتره الاموي من 132 هجري لغايه 656 العباسيين. اربع مراحل، العباسي الاول الثاني الثالث الرابع، وبعد كده عصر الدول، بعد كده المماليك، بعد كده العثمانيين، بعد كده ايه وجاء الغرب. تمام. فاحنا عايزين نشوف تقريبا دلوقتي احنا بنتكلم من العصر العباسي الثاني. خلاص بعد كده لما نعود هنرجع للقرون الاولى الثالث والثاني من الاول. خلاص احنا دلوقتي عندنا الدوله العباسيه موجوده. خلاص الدوله العباسيه ضعيفه جدا. الخليفه احيانا بيعينوه شنو مين اللي هو النخب العسكريه الصاعده اللي هم الترك والفرس. عندنا الفرس والترك بداوا يصعدوا من اول العصر العباسي الاول، تم الاستعانه بيهم على سبيل ايه؟ ان في اقتتال داخل العرب، فالعرب مما طرأ على فهمهم للوحي، القطب بقى الحاجات اللي احنا مما طرأ على فهم العرب للوحي، او اللي هم حاولوا يفهموه للناس ان لا يحل او لا يصح خلافه او ولايه واحد على المسلمين الا واحد قرشي ومن بيت النبوة. يعني مش قرشي بس، والا في نصوص قرشيه، لا لازم يكون من ال بيت. ودي حكم بنو العباس في احتكار السلطه، لانهم قعدوا كتير يعني من 132 لغايه 656 لغايه ما القبول جه مشوه، مش الناس اللي مشيت. خلاص فاهم ان هو لازم يكون من اهل البيت. طب ابو بكر من اهل البيت، عمر من اهل البيت، عثمان من اهل البيت. طب بما صاروا خلفاء ده يا اخوانا ادي واحد مفهوم. فمن الاول عصر عباس تاني ده اللي موجود، الخريطه المفاهيميه اللي احنا عايزين نقصدها. واحد، ان الناس متصوره ان لازم يكون الخليفه من اهل البيت حتى لو ضعيف جدا. خلاص يعني هو بيعين واحد فارسي او تركي. هنشوف المراوحة دي، يعني في احيانا الفرس هم اللي استولوا على دار الخلافه، واحيانا الترك هم اللي استولوا على دار الخلافه. دول اللي هم جابهم العباسيين هم بيتخانقوا مع بعض عشان متاكدين ان هم مش هيطمعوا ايه في الخلافه. ليه؟ انت تقول انا امير وقوي سهل، ان انت تقول ان انا من اهل البيت صعب. يقول لك انا خلاص بقيت طويل انا قصرت، ما في حالات جسمانيه او حالات اثنيه او عرفتين انتسابك لقلبي ده مستحيل خلاص الا بالنسب، وهم كانوا اصلين عن السلطه. يعني هو ما زال حتى الان الاشراف في مصر مثلا في مناطق مالية يتجوزوا من بعض بس مثلا. تمام. شايف؟ فادي اول فكره في ذهن الناس، ان لا حكومه الا واحد من اهل البيت، ده واحد. اثنين، ان الترك والفرس وجدوا ان في طريق ما ان هم يجيبوا الخليفه ده صوري كده ويحكموا الناس باسم الخليفه. دي ايه؟ دي حاجة تانية، إن مفهوم الخلافة بقى إيه؟ واحد كده بنجيبه اسمه خليفة بنبوسه ونحطه إيه؟ جنب الحيط بس على العرش. وهو قاعد، أنت مين اللي بيحكم؟ أنا بحكم باسمه. خلاص أنت فارسي أنت تركي، دي حاجة. اثنين، إن الخلافة بدأ مكان يتصور، لما أنا أقول بني أمية مثلا أقول عبد الملك بن مروان، عبد الملك أو الوليد أقول إن هو في الشام بيحكم الأندلس. خلاص؟ لا، الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه ده إن بنو العباس موجودين في بغداد و الحجاز مثلا الحتت دي وديار، يعني جزء من تركيا الحالي، كانت لسه الدوله البيزنطيه موجوده. تمام. وارمينيا واذربيجان اللي هم موجودين حاليا كدول منفصله، ده جزء من فارس الكبرى، وبلاد ما وراء النهر اللي احنا بنتكلم حاليا دلوقتي افغانستان، جزء من اوزبكستان والهند. كل هذه الممالك بما فيها شمال افريقيا، كل حته فيها دوله، كل حته فيها ايه؟ دوله ليها امير، والامير ده بيدعي للخليفه اسما على المنابر. يعني لازم في اخر خطبه الجمعه يدعو لمين؟ للخليفة، لا الخليفة عباس. خليفة عباس. هذه الدعوة، هذه الدعوة الأول كانت لبنو عباس، بعد كده بقى عندنا خلفاء بنو عباس بيدعى لهم على المنابر، بعد كده الفاطميين بيدعى لهم على المنابر، بعد كده الأمويين بيدعى لهم على المنابر في الاندلس. وبعد كده بعد كده عندنا امارات منفصله في كذا واحد بيبقى تطور لدرجه ان في بلد اسمها سجماسه في المغرب. امير سجماسه ادعى ان هو امير مؤمن بملقب امير مؤمن. فاحنا بقى عندنا ايه؟ واحد في ولاد عبد الرحمن ناصر، وعبد الرحمن ناصر نفسه تسمى بالخليفه اللي هو عبد الرحمن الفارس في الامويين ادي خليفه. في نفس الوقت الفاطميين كانوا بيدعوا ان هم خليفه. في نفس الوقت الفاطميين خرجوا عليهم الخوارج. الخوارج كان امراء الخوارج طبعا خارج بداها كان هم ايه مش طايقين نفسهم بل طايقين الناس. فهو كل الناس اصلا مش مسلمين، فهم ما فيش ايه؟ مفيش غيرهم. خلاص فهو امير خارج اللي هو السيد الخارج ده برضه امير. خلاص؟ بس ليست الخارج ان هم احيانا بيقولوا ايه مش لازم المسلمين يبقى ليهم خليفه. مش لازم اصلا. احنا ممكن كل واحد يحكم نفسه كده ويبقى كويس. تمام؟ بعد كده الملوك المصريين كان في الاخشنيين لسه والحمدانيين كل واحد امير بس ما بيدعوش الخلافه بس بيخضعوا اسميه لبنو عباس، والخليفه العباسي بيخطب ليه على المنابر وكده بس ايه؟ سوري. تمام؟ في هذه الصوره عندنا الخطر البيزنطي، البيزنطيين بيهاجموا الشام لغايه ما استقر انه بعد خلال عصر واحد او عصرين بيسقطوا ايه؟ الامارات اللي هم السلاجق وبيدخلوا بيت المقدس. بيدخلوا بيت المقدس بيقعدوا قد ايه؟ اللي هو بعد كده من اول الهجمات دي احنا ما بنتكلمش على الروم ولا بالظبط، احنا بنقول الحملات الصليبيه ساعتها اللي هو قاعدين كل الفتره دي هجمات يا اما على الشام يا اما ايه؟ على مصر. طيب احنا عايزين نشوف بقى ايه في الوقت ده، في الوقت ده جزء من مفهوم فهمهم للوحي ده من ناحيه الخليفه، من ناحيه الجهاد، مفهوم الجهاد اللي هو مقاومه البيزنطيين او قتالهم. اثنين المفهوم ده نفسه عند مين؟ فهم الوحي عن طريق مين؟ العلماء والمتكلمين والصوفيه. العلماء اللي هم الفقهاء والمتكلمين اللي هم فرق الكلاميه في الاسلام والصوفيه. عايزين نشوف ايه؟ ما الذي طرا على افهام هذا اهل هذا العصر على هذه ايه؟ المفاهيم او المحاور. وايه مهاجم اصول الشام؟ قال لهم لا ده في الامير، الامير النافذ الامر انا ما حدش بيسمع كلامي فانا ما ادفعش فلوس. ده نصا كده قال لهم انتوا بتسمعوا كلامي؟ قالوا لا. طب انا ليا لازمه؟ يقول لي والله ليا اي لازمه. قالوا طب خلاص انتوا ايه؟ تجيبوا انتوا تدفعوا فلوس؟ انا مش هدفع فلوس. عايزين تجاهدوا جنب؟ ربنا قوي. خلاص؟ فدي واحد ده صوره من الصور ده الخليفه. اثنين الخليفه أقر بنو حمدان أو سيف الدولة الحمداني على الشام والموصل والحلب وكده على بشرط إن هو إيه؟ قال له أديها لك بس تحارب الروم. أديها لك بس تحارب الروم. خلاص هو الراجل غزا مرة واثنين وثلاثة وبعد كده خسر وبعد كده إيه؟ نهار تدوته وبعد كده الفاطميين خدوا الشام نفسها. خلاص؟ لكن الشاهد إيه؟ الخليفة واضح كده مفهوم الخلافة عنده أصل إخوانا اعتذروا بس الحتة دي لأن في ناس كتير جدا متتصور إيه؟ زي واحد مثلا ما حضرش أبوه. ما حضرش أبوه. وشايفه متصور صوره عامل ايه؟ مش هقول لك فيجي حد يضربه في الشارع اقول لك ابويا لو كان عايش كان بهدله. هو مش متصور ان ابوه كان موطله اللقطه دي ويعني ايه؟ يعني هو ما كانش كده، هو كان شكله جامد بس ما كانش جامد معايا. خلاص؟ نفس الحكايه ان احنا اقول لك احنا عايزين خلافه. هو متصور ايه معنى الخلافه؟ يقول لك جيوش كتير وخليفه والناس ايه؟ وفي ريش وبتاع وكده. خلاص؟ طب ده كان موجود يعني خليفه مع عباس ده برضه كان كده وفي ريش وبتاع. فكان قال لهم انا ليه؟ قالوا لا والله ما فيهاش اي لازم. قال لهم خلاص انتوا ادفعوا ثمن الجهاد. لما حايز يجاهد قال لهم ايه؟ الامير ده خدت حلب؟ حارب انت بقى. خلاص ده مفهوم ده اثنين. خلاص؟ القتال اللي بيحاربوا فعلا الحمدانيين كانوا يعني لغايه سيف الدوله ما كان موجود كان بيحارب يعني وغزوا البيزنطيين في عقده دارهم وعملوا يعني ايه جهد جهادي كويس. الناحية الثانية طيب أنهي أولى بالقتال؟ أنهي أولى بالقتال؟ الداخل ولا الخارج؟ خلاص؟ السؤال الجاي من كل الفرق احنا عندنا دلوقتي تصور إيه؟ عندنا تصور الشيعة؟ في حد كان آخر من المرة اللي فاتت سأل عن احنا تصورنا إيه؟ هل تسكن تصورات الشيعة المفروض؟ تصور الشيعة ولا لأ؟ احنا دلوقتي عندنا العالم في القرن الرابع الهجري يا اخوانا 85% من ممالك الاسلام حكمتها الشيعه على اختلاف مذاهبهم. يعني عندنا الاسماعيليه المشارقه والاسماعيليه المغاربه، عندنا خلافه المهديين او العبيديين او الفاطميين اللي احنا بنسمعهم بنعرفهم بالعبيديين، دول اسماعيليه المغاربه، دول اللي بدات خلافتهم بعبيد الله المهدي لغايه ما دخلوا مصر المعز. خلاص دي الدوله الفاطميه، وخطب لهم خطب للخليفه الفاطمي في بغداد في عقرة ده الخليفة عباسي، الخليفة عباسي قاعد يعني انا قاعد كده ويدري مين ده معرفش واحد تاني خالص هو ده في بغداد يعني في عقر دار الخلافة خلاص والحجاز طبعا قالوا بغداد وبواي اللي هم كانوا مسيطرين على بغداد نفسها هم اصلا من اسمه ايه ده شيعة هم كانوا اقرب للاثنى عشرية بس شيعة بقى خلاص فوق الزايدية هم اصلا من الزايدية مش من حتى مش مفهوم الزايدية اللي احنا نعرفه عليه برضو تصوراتهم شوية الحشاشين اللي هم الاسماعيليه الشرقيه المشارقه موجودين في المشرق يعني تقريبا العالم الاسلامي كله ما فيهوش حته غير بس السلاجقه اللي هم بعد كده هيجوا يسيطروا على دار الخلافه السلاجقه دول اللي هم بعدين خالص هيجي من نفس المكان يجوا ال عثمان او العثمانيين اللي هم تستمر الدوله العثمانيه لغايه ما جه الغرب لغايه تفكك الدوله العثمانيه نفسها 1814 تصور ده تصور الاسماعيليه للجهاد واحد جهاد ركن من اركان الايمان ركن في حاجات اهم من الجهاد يعني ان انت تزور اكيد مش انا ان انت تزور قبر حسين ده احسن من 1000 جهاد مفهوم الجهاد ديك مراتب لكن مفهوم الجهاد اللي هو قتال المشركين بالسيف موجود في تصور الشيعة بس شرط ان هو ركن من اركان الايمان اثنين لازم تحارب ورا امام عادل طب هو مش عادل امام تعرفش جهاد طب هو مين الامام العادل الخليفه الخليفه المهدي اللي هو المهدي العبيدي خلاص طيب نحارب مين الاول اكيد هنحارب البيزنطيين لا احنا هنحاربهم هم حاربوهم فعلا بالعكس الفاطميين غزوا مناطق في جنوب ايطاليا وصقليه يعني ايه اضر بالبيزنطيين فتره طويله جدا بل كانوا يكاد يكون هم ملوك البحر المتوسط فتره طويله الفاطميين خلاص وساعدوا احيانا اهل السنه في المشي ضد البيزنطيين احيانا خلاص لكن الاصل ان هم كانوا بيقول لك ايه قتال الكفار اول اللي هم مين ان هم احنا خلاص يعني قتال اسقاط دوله بني عباس ده اول عشان كده هم مجيئهم اجتياحهم للشمال الافريقي هو بيجتاح الممالك هم عند البيزنطيين لا هو بايه بيجتاح شمال افريقيا لغايه ما يوصل الدوله الارشاديه ياخد الدوله الحمدانيه في الشام من باب ايه محاصره الدوله العباسيه لو قدر يقضى عليهم يبقى كويس تمام ولكن كانت الدوله العباسيه تحت سيطره نوع معين من الشيعه اللي هم البويين هم شيعه في العموم يعني فكانوا يكفوا شويه عن بني عباس وكانت مشاكلهم بدات تزيد مع الناس لان معظم المناطق اللي بيحكموها دول اصلا ايه سنه خلاص فمش قادرين يحصل توائم في الداخل اثنين بيحاربوا البيزنطيين فقعدوا فتره طويله جدا برضو ايه مشغولين بالقتال الخوارج واهل السنه في العموم اللي بيحكموهم وقتال الروم او البيزنطيين فده تصور الشيعي للجهاد طيب عايزين نقلب الناحيه الثانيه السنه التصور عندنا تصور فقهاء متكلمين وصوفيين تصور الفقهاء بيقولوا ايه والله احنا دلوقتي اول حاجه ايه المشكله ان الفقيه ده بيكتب لمين دي اشكاليه كبيره جدا في فهم الوحي يا اخوانا او ممارسه فهم الوحي الفهم ده حاجه جوه اهي خلاص مين اللي بيجاهد ده سؤال الفقيه سواء الشافعي او معظمهم شافع في الوقت ده شافع او حنابله خلاص بيكلم مين المخاطب بجد كلم الامير فهو بيكتب كتاب لمين؟ للأمير بيكتب ليه أنت؟ لا تصور أهل السنة لا مخالف الشيعة بيقولوا القتال وراء أمير العادل أهل السنة بيقولوا القتال وراء البر والفاجر يعني أمير فاسق تصلي وراء أمير فاجر هيجاهد تجاهد معاه ليه؟ لأنه فجره على نفسه ودفعه للكفار للمسلمين ده تصور في عموم أهل السنة إن هو إيه؟ لا تصور إن هو مش ممكن تلاقي واحد لو لقيت واحد مش هنجاهد غير مع النبي بس خلاص؟ لكن ايه انت بتقول لا الجهاد ماضي الى يوم القيامه وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي الى يوم القيامه الخير مع عبد في ونصيب الخير والجهاد ماضي الى يوم القيامه الجهاد يعني ايه ماضي الى يوم القيامه ولا بد من فئه طائفه من الناس تجاهد تدافع عن الامه وتخزن عن المسلمين ده من بدهات الرسول احنا بنعرض تصورين اللي كانوا موجودين ايه خلاص الفقيه والمتكلم والصوفي الثلاثة دول سنة يا اخوانا الثلاثة سنة بيتكلم الفقيه بيخاطب بيقول ايه ويجب ان يغزو الامام العدو وعلى الاقل مرة في السنة هو بيكلم مين؟ ده اصلا البيزنطيين بياخدوا الجزية من امراء المسلمين يعني انت بتتكلم في صورة ايه؟ صورة متوهمة زي بالظبط وده حصل حتى الان جزء من عدم ممارسة انت دلوقتي ايه؟ حصل انفصام ما بين العالم في حديث هو حديث ضعف لكن معناه متحقق يعني اصول السنه تشهد لهذا المعنى اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القران والسلطان سيفترقان فكونوا او دوروا مع القران في الارض انه هيحصل احتراق. الحديث ده يشهد ليه، وحديث صحيح من اصول السنه ان هو ايه تنقضي عرى الاسلام عرى فاول ظاهر الحكم واخرها انقضاء الصلاه. فمفهوم ان الحكم اول حاجه تختل مفهوم الحكم يعني تطبيقات الواحد في الحكم اول حاجه تختلف في الامه. وبالفعل الانتقال من الخلافه للملوكيه اول حاجه حصل اختلاف في الامه في الفهم في فهم تطبيق الاسلام. لكن الشاهد ايه؟ ان الانفصام ده اللي حصل خلى زمان عمر بن الخطاب او ابو بكر، لما انا بقول مين اعلم الامه في وقته؟ هو يعني الخليفه نفسه هو ايه؟ عشان كده احنا بنقول خليفه يعني ايه؟ هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم في الامه خلاص؟ في العلم والجهاد والقيام على الحق والعدل وكذا. طب اللي بعده نفس الحكايه. بعد كده لا يعني سيدنا معاويه وهو قاعد لا اقدر اقول ان في من هو افضل واعلم منه في الامه. هو ايش؟ هو يشهد على نفسه بذلك وبقيه الصحابه يشهدوا بذلك ان في من افضل منه. هو قدم لاسباب اخرى خلاص، اسباب تتعلق بجمع وحده المسلمين اللي احنا بنسميه الجماعه اللي هو التوحد السياسي. بس مش ده المعنى الاصل بتاع الخلافه، خلافه النبي صلى الله عليه وسلم في الامه. كل من اتى بعده اقل منه طبعا خلاص، الموضوع بيقل. اللي خلى بعد كده العالم وهو بيكتب في الورق بيمارس ده؟ لا ده هو بيكتب ما ينبغي ان يكون. دي اول اشكاليه فهم الواحد، ان الواحد بيكتب من باب اثبات ما يجب ان يكون. نعيد ده يعني انا بقول لك ايه المفروض يحصل كذا كذا كذا، طب ليه ما تعملوش انت؟ هنا بقى ان هو مين من المخاطب للواحد؟ الفقيه وظيفته ان هو ايه؟ يكتب يحافظ على المفهوم، بس مين اللي هيمارس المفهوم؟ مش عارفين لسه. فدي مسألة احنا بنشوف مثلا مسألة التدافع، هو كان بيخاطب مين؟ الفقيه الا ايه بيكتب ايه؟ بيكتب. عشان كده معظم مدونات احنا معظم مدونات السياسة الشرعية الكبرى جاية لنا من العصر ده خالص. يعني جاية كلام المواردي، كلام الجويني، معظم الكلام ده جاي لنا من العصر ده، من القرن الرابع والخامس الهجري. كلهم بيتكلموا أصلا على كتب مخصوصة ألفت لغرض واقعي. بيخطط بيها السلطان وهو ما بيعملش، مش هو يعني مش الفقيه اللي هيعمل حاجه، ده هو بيقول له ايه مثلا الخليفه ضعيف جدا ضعيف جدا، فالجويني عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له ايه؟ على فكره والخليفه لو ضعيف وانت قوي تاخد الحكم بالقوه وتقيم المهمه، مش مهم مش مهم في خليفه او مش خليفه. ليه؟ هو بيقول ما فيش حد يعمل ده غيره فبيكلمه هو. الغزالي مثلا، الغزالي عايش فيه سلطان وفيه خليفه، يعني الخليفه قوي الخليفه ضعيف جدا والسلطان هو العادي، فبيعمل ايه؟ كتابين، بيكلم الخليفه يقول له ربنا يهديك ويطول عمرك وبتاع، وبعد كده بيقول له لا ينبغي على الخليفه كذا كذا كذا من نظر، لان هو ده بيكلم الخليفه مش عارف اصلا يوصل يجيب حاجه من اخر الشارع ويرجع، يعني هو ما عندوش سلطات فعليه، وبعد كده بيكلم ايه؟ السلطان. ليه؟ لان هو ده اللي بيقاتل وهو اللي بيقسم وهو ده اللي بياخده وده اللي بيحارب بتاع، يكتب له سراج الملوك يكلمه هو، ليه؟ لان هو السلطان. خلاص الخطاب معظمه موجه للداخل، يعني بيقول له ايه القضاء الباطنيه والشيعه مش ليه؟ اما في بيزنطيين يقول له لا دول اخطر على المله. خلاص ففي الخطاب العكسي برضه نفس الحكايه، الرافض او الاسماعيليه او الشيعه بشكل عام، ان هو قتال السنه مقدم على اللي هو ايه طحن الامه تضحك في بعضها من جوه، بس ايه مخلى بينهم وبين الروم. خلاص بيخاطب السلطان، طب السلطان ده متحقق فيه معاني العدل والنجده وكده؟ لا برضه. الخليفه ده الخليفه اللي المفروض كان بيحكم، حصل من الضعف في بنو العباس العصر العباسي الاول بعد ما انقضى، كانوا بداوا يعينوا وزراء. احنا بعد في العصر العباسي الاول خلص جابوا الترك والفرس هم الجنود عشان مش هيزاحمهم على السلطان او الخلافه، هم الفرس والترك اكتشفوا انه ممكن يزاحموه بيبقى سوري واحنا نعينه ويشيله. فبقي في مناصب قويه جدا هو اللي بيمارس السلطه الحقيقيه اللي هو الوزير وامير الامراء. عارف امر امير الامراء حفره فرقه السعراء؟ اه دي انا كنت زمان اقول ما فيش عندنا امير امراء، اكتشفت ان كان في امير امراء. امير الامراء ده مش واحد امير امراء يعني لطيف المعشر، لا ده اللي هو ايه المنصب الحقيقي للخلافه، ده اللي بيقوم على الحكم، بس لا يخطب باسمه. هو بعد كده اتخطب باسمائهم، يخطب على النائب يعني يدعى عليه وبتاع زي الخليفه. فالخليفه سوري واللي معينه مين؟ امير الامراء اللي هو السلطان. لما كان امير امراء ووزراء ده كان في حكم الفرس على العباسيين اللي هم البويهيين. البويهيين شيعه جم من بلاد ما وراء النهر. خلاص هم دول اللي حكموا، كان ليهم ممالك منفصل اللي هو علي والحسن واحمد الثلاثه اللي هم الاولاد المشهورين للال بويه، دول استدعاهم الخليفه. من الاقتتال في الداخل قال لهم تعالوا خدوا الخلافة خلاص، بس يظبطوا ايه الامر يعني القضاء والعدل ويحجزوا بين الناس، لان هم ايه ملوك حقيقيين معاهم جيوش وتاخدوا عليهم الحكم وكذا. هم لما جم اداهم مناصب، خلى سمى واحد نظام الدولة وسمى واحد بعد كده عماد الدولة وبعد كده واحد ركن الدولة قاعد تحب تبقى اي حاجة في الدولة اللي هو ايه اي نظام الدولة ركن الدولة عماد فعلا بالترتيب كده خلاص. دول اللي هم بيهم مديري قاعد هم مسيطرين على الخلافه الحقيقيه. اول ما الخليفه اشتكى منهم راح استعان بالسلاطين اللي احنا بعد كده هنسميهم سلاطين، اللي هم السلاجقه. السلاجقه سنه بس ترك برضه مقاتلين، جابهم هم جوه طلعوا الجهنيين وخلوا هم الخليفه. يعني مش ادوها الخليفه لا، بس هو كان الفارق ان دول شيعه كانوا بيحتقروا الخليفه مع الابقاء عليه وخلعوا بشكل مستمر. السلاجقه عشان سنه كانوا بيجيبوه مسيطرين عليه بس بيحترموا، يعني هم حاطينه بس ما بيعملوش يعني هو ما بيعملش حاجه برضه خلاص. لما حاول حصل اقتتال داخلي حتى قتل بعض الخلفاء على السلاجقه او نحوهم وكده. لكن الشاهد الحقيقي ان السلطان ده هو مين المتنفذ الحقيقي. الخليفه ده اللي هي الراجل ايه الكبار اللي هو ايه يعني ايه خليفه امير المؤمنين وكده. يعني هو ده اقصى حاجه ليه، يعني ان هو يتقال اسمه على المنابر بس يعني. وحتى بعد كده ما بقاش كده، ده خطب للخليفه الفاطمي في بغداد. يعني قاعد الراجل مش معندوش اي لازمه بصراحه خلاص. اللي فكره الناس متصور ان معنى خلافه اقول خلاص نحقق الخلافه اللي هو ايه، يبقى عندك خليفه. اه كان في خمسه خليفه، بتحب تاخد واحد او في واحد مغربي، في واحد تروح فين، تحب تاخد الخليفه المغربي ولا تقعد مع الخليفه الاموي ولا العباد، كل واحد له خليفه ارضى باي واحد فيهم، اي واحد هتروح فيهم هتتنفخ ان شاء الله. ليه ليه ليه بقى ليه؟ لان هو كان الاقتتال داخلي. فانت اصلا يعني ايه لا بيغزى عدو ولا بتاع ده، بالعكس هنشوف كذا صوره ان خلفاء المسلمين والسلاطين بيدفعوا جزيه في مصر، البيزنطيين بيدفعوا جزيه دوريه، حتى احيانا كتير جدا المسجد الاقصى برضه عشان يعني برضه من باب التنكيد للاخر، ان بعد كده الاتابكه اللي هم السلاجقه لما جه حكم فتره بعد كده هم نفسهم اقتتلوا بقي في اخر السلاجقه اتابكه اللي هم جنود العسكر بتوع السلاجقه اللي هم منهم الزنكيين والايوبيين اللي احنا نعرف الايوبيين، احنا نعرف صلاح الدين الايوبي. قال لك الايوبي ده معروف بالنسبه لك صلاح الدين الايوبي هو رجع بيت المقدس بعد ما اتاخد من فتره طويله جدا، ولاده رجعوه تاني كده رضا. يعني الراجل الحاكم النصارى قال لهم سمعتك هتبقى وحشه لو ما جبتش المسجد، فقالوا له لا والله سمعتك هتنزل الارض، ادوه واحد من اولاد ادوه له كده. يعني قالوا لا خلاص خده بس الشروط ما حدش كله الديانات تبقى تخش يعني دولوه خلوه منطقه دوليه يعني. ايه وبعد كده يعني قعد فتره بالطريقه دي. انا دايما اقول ايه يعني مش عارف فكره صادمه ولا لا، لكن هي فكره ايه، هو لو المسجد الاقصى رجع ايه اللي هيحصل يعني حاليا المسجد الاقصى مش الناس بتبقى عايزه ترجعه؟ لو رجع قال لك الواحد هنروح نتصور سلفي هناك صوره سلفي هنصور كلنا مع بعض هناك. هو الحاصل ان هو كان لغايه 67 معانا، حصل حاجه يعني بقى سنة يقول لك لو انت عايش سنة 65 كان ايه بقى شعورك؟ 65 يعني مفيش استعمار والمسجد الاقصى مع المسلمين، 66 مسجد الاقصى مع المسلمين خلاص؟ طيب ايه بقى الفرق؟ مفيش حاجة يعني حاسس بفرق ولا حاجة، هو سنة 66 يعني الاصل ايه؟ مكة مش معانا؟ حاسس بفرق؟ مفيش حاجة يعني الاصل ايه؟ ان هو البيت نفسه البيت حرمة البيت مش للبيت يعني الغرض اخر يعني حرمه المسلمين اعلى بكثير جدا من البيت يعني. لو كان في سؤال تعليق ماشي. هو الكلام شكله كويس يعني، هو الاستاذه بتقول ايه ان المسجد الاقصى في ناس بتعتبره ان هو معيار لقوه الامه، الامه قويه او ضعيفه. هو شكله الكلام كويس، شكله الكلام كويس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجود كل بعثته ومكة تبع الكفار، الحرام كان مع الكفار طول البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسيطر على الكعبة إلا في آخر سنتين فوق فتح مكة. كان سنة كام إخواننا؟ معنى الإيمان هو ده الجزء اللي في فهم الأمة، في فهم الوحي، إن هو فهم بعيد تماما عن أي ممتلك مادي. إنه يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وهو يعلم وهو يهاجر يقول إنك أحب بلاد إلى الله، إلى الله، يعني ده الحكم ما اتغيرش، وحبل البلاد الى الي، ولولا ان اهلك ان اهلك اخرجوني ما خرجت. طب وبعد كده ليه النبي يقعد 21 سنه؟ 21 سنه من البعثه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البعثه اخذ من سنتين قبل متوفى النبي صلى الله عليه وسلم، مش بقى المسجد الاقصى، لا ده المسجد الاقصى مع النصارى والكعبه مع الكفار مع الوثنيين، بس جاي في سنتين. فهو الفكره احنا عشان كده دايما نقول الاسلام ملوش معيار مادي يقاس عليه الاشياء، هو ليه معيار متعلق بالفهم. النبي صلى الله عليه وسلم وده نص عليه، ممكن حد يجمع 40 حديث منهم ال 40 الماديه، والله العظيم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انتوا هم قاعدين كانوا يقولوا يعني يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا دلوقتي يعني في فقر وحاجه وكده، يقول لهم هيجوا عليكم وقت اواني طالعه اواني نازله، يقولوا احنا ساعتها هنكون احسن، ولا تقول انتم الان خير من يوم كده. طب ليه ده المفروض احنا في ساعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه قاعدين كلهم لابسين، يقول لك لابسين حديد، يعني ايه لابسين حديد؟ طول اليوم خوذة ودرعه قاعد. ليه؟ يقولوا له يا رسول الله حتى مد في السلاح رايح جاي في السلاح، يقول ياتي عليكم يوم في المجلس لا يوجد فيه حديده، الناس كلها قاعده امنه خلاص. طيب هل ده وقتهم كان احسن من دلوقتي ولا دلوقتي كان احسن من ساعتها؟ فكره الامن، هو انت امن بانهي معنى؟ يعني عشان كده في القران وده معنى مطرد من محكمات الوحي، ان هو ان الفتنه اشد من القتل. الفتنه اشد من القتل، اللي هو ايه الفتنه؟ الفتنه في الديانة، ان انت تمتحن على دينك فلا تستطيع ان تقيم دينك عن رضا. القتل اهون عند الله عز وجل من الفتنه. عشان كده لما واحد يبقى قاعد، واحد يقول لك ايه؟ ادينا امن، امن بس مستضعف، امن بس مخوف، امن بس مش عارف ايه، يقول لك اصل امنين او مستقرين، لا ممكن يكون ده اشد من القتل عند الله عز وجل. عشان كده معيار الناس احيانا بيبقى ايه؟ لا يوازي، لا يتماشى مع معيار ايه؟ مع معيار السماء، يعني انت ممكن تكون انت شايف ان انت ايه؟ ان معيار الله افضل لك، لا الفتنه اشد من القتل. فتنه اكبر من القتل. اثنين موجودين في القران. خمس خلفاء ما شاء الله. وفعلا كان في خمسه او سته في نفس الوقت كلهم بيتسموا بإمارة المؤمنين، أمير سيد ماسا وبالأموي والفاطمي والعباسي واثنين كده في ال والله في حد فوق كان برضه في بلاد ما وراء النهر، وقال لك أنا مش أقل من أي واحد أمير مؤمنين في المنطقة. العوالم ما أنا جاي لك، إحنا الأول كنا بنشوف الفقهاء، إحنا بنشوف الخطيب. بص يا إخوانا، ودي حاجة مهمة جدا، مهمة جدا جدا. احنا واحنا دلوقتي بنشوف الفقير، الفقير في ناس الراجل قايم بجزء من اللي عليه، عشان مش قايم من عليه، قايم بجزء من عليه، اللي هو ايه؟ بيكتب ايه؟ بيكتب للسلطان يقول له تعمل كذا وتغزو ومش عارف ايه، ولو عمل كده اقول له على فكره انت راجل كويس وشد حيلك ولو تبقى زي الخلفاء القدامى، بيكتب له في ادب الادب السلطاني. عشان كده ما بيسموش ادب الخلفاء، ادب السلطان، لان يعني معظم الكتابات اللي اتكتبت في وقت ان كان السلطاني هو ايه؟ قال لك لما احب اتكلم مصر اكلم السلطان مش الخليفه. ليه؟ الخليفه مش مفيد خلاص. المعنى الغريب جدا ان عندنا نموذج او اثنين او ثلاثه يتعدوا على الصوابع في القرن الرابع والخامس. القرن الاول يكاد يكون كله بالمسدد، احنا هنعتبر مخرج دلوقتي كلمات، اللي هو ايه؟ كان فقيه بجاهل مش بيكتب للسلطان، مش بيكتب للسلطان، لا ده هو اللي جاهل. عندنا مين؟ وده نموذج جميل جدا، النموذج ده يتماشى قوي مع الحال بتاعنا. القفال الشاشي، قفال الشاشي احنا عندنا قفال الشاشي الكبير وقفال الشاشي الصغير. خلاص؟ قفال الشاشي الكبير هو مين؟ ليه من اجل شروح الرساله ولم يصل للمسلمين، ما فيش كان فيه غير نسخه واحده مخطوطه شافها واحد، الدكتور عبد الرزاق يمكن؟ عبد الرزاق اللي هو بتاع تاريخ الفلسفه، شاف مخطوط مره اظن في برلين او كده، وبعد كده بيقول مش ما وصلناش. اجل شروح الرساله للشافعي، كتاب الرساله اللي هو يعتبر ام كتب اصول الفقه في التاريخ الاسلامي. خلاص؟ قفال الشاشي جه من خراسان. خراسان دي يعني تقريبا قندهار دلوقتي، يعني قرب افغانستان. جه لما غزا البيزنطيين المشرق وجاب معاه ناس كتير جدا من المرابطين المتطوعين للجهاد والسلاطين. كان عندنا كام سلطان؟ عندنا خليفه وعندنا سلطان وعندنا سلاجقه الروم، كل دول موجودين، يعني البويهيين كانوا بيحكموا بغداد تقريبا والسلاجقه على التخوم لسه ما كانوش بيحتكوا بغداد، وده جاي منين؟ من خراسان وهو فقير. وجه استنفر الناس للجهاد وراح على الشام. هو طبعا رجع، يعني هو رجعوه، مين اللي رجعه؟ ان هو احد الدوله، نظام الدوله، امن الدوله، عماد الدوله، ركن الدوله، حد دوله رجعه من هي من الشام، قالوا له ايه؟ ركن التوبه اللي هو قال لك شتته، يعني الناس اللي كانت رايحه مرضي انت ما بتحاربش، لا والسلاجقه مش حارب، لا برضه ما بتحاربش، طب الخليفه حارب، لا عم شد عضلين، طب الناس اللي الفقهاء الفقير اللي جاي من خراسان تعملوا ايه؟ قال لك هنط يعني كده مكتوب نص كده اللي هو ايه؟ يقلب علينا الرب، قال لك ههربوا معايا رجعوا. فتم تشكيك المجموعه اللي راحت جايه في الشام، ده جاي من خراسان الجانب، ده المعنى اللي احنا عايزين نوصل له. هو طبعا ده وعندنا مزاجين تاني، بس سعيد الهروي واحد والمعتين بن الحنبلي اللي هم كانوا بيستنفروا الناس كل الناس، لان الفكره في ايه؟ اللي هو المعنى اللي احنا حاليا بنحاول نبدل حواليه اللي هو ايه؟ هب ان مفيش خليفه، وهب ان السلاطين بيتخانقوا مع بعض، وهب ان الامه لا يستقيم لها نظام سياسي جامع، نعمل ايه؟ هو ده الفكره، ان هو تسقط كل فروض الكفايه بما فيها حتى الدفع. القفال جاي منين؟ من خراسان، جاي فين؟ في الشام. يقول لك ايه؟ الرساله اللي عايز يوصلها للمجموع بما فيها السلاطين والخلفاء اللي هو ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت وظيفتك لو انت ما بتعملوش كده يعني انا ايه؟ لما اقف قدام ربنا سبحانه اسال الخليفه قول له انت جاهدت؟ لا هيسيبنا انا مش هتسيب. تخيل الخليفه ما لا يقيم الصلاه ده مش كان مش متخيل زي ما انت متخيل خلاص؟ لا يقيم الصلاه يعني لا يحافظ عليها او لا يدعو الناس عليها او ده وظيفته اقامه الصلاه يا اخوانا مش ان هو بيصلي وده مهم طرح على تشاور واحد الكليه في التاريخ المعاصر والا ما فيش لا يتصور المسلم ما بيصليش بل ان يكون حاكم بل ان يكون سلطان مسلمين بل ان يكون خليفه او كده لكن متصور في التاريخ المعاصر متصور يقيم الصلاه يقيم الصلاه في الامه يعني يقيم الصلاه في الامه يصلي الناس تدعى اللي هو اللي احنا بنسميها منظومه الصلاه اللي هو ايه تعليم الفقه تعليم الجهاد انا معروف ان عن المنكر والحسبه كل ده اقامه الصلاه خلاص كان في حد رافع ايده طيب خلاص ده المعنى يا اخوانا بتاع ايه المقارنه بين لو رجعنا ورا 200 سنه 300 سنه نلاقي كم الطبقات علماء التابعين كل من اقرب الصحابه نلاقي ما فيش واحد فيهم الا عالم القران عالم بالحديث توفي في الغزو مفيش غير كده في الغزو يعني ايه واحد زي سيدنا عبد الله بن مبارك يقول لو كان في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه وهو مش من طبقه الصحابه لكن كان هو كان اصلا ايه من بعيد طبعا كان بيحارب في تخوم الروم يعني حاليا في قرب تركيا حاليا او كده سايب بلده بمسافات طويله جدا معظم الصحابه مش مدفون في الصحابه من الصحابه هم اعلى الامه مش مدفون في الصحابه في المدينه غير 300 من اصل 121,000 شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع حاجه الوداع طب الناس دي كلها راحت فين؟ هي دي الفكره ان هو القيام على الفروض الكفايه هو اللي كان قايم بيها مين؟ العالم نفسه اسد بن الفرات من كبار الملكيه ده كان عجوبه في العلم وكان في اظن مات في الغزو خلاص نفس المثال في الوضع المقابل تماما في في المغرب لما يجي سيره مثلا ابن حزم ليه كلام طيب جدا في الجهاد ووجوبه على الامه وكذا مش عارف ايه بس هو بيكتب ايه بيكتبوا ويقولوا الراجل كان يعني صبح نهار اللي الراجل اللي بيؤرخ فيه يعني يقول صبح نهار اي صبح ليل اي ذكر المسلمين والمآسي اللي بتقع فيهم وبتاع طول اليوم بيكتب وبيبكي من اللي بيحصل للمسلمين بس ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ان هو انت راجل ده خلاص يعني ايه؟ يعني ان شاء الله يغفر له اخلاصه للمسلمين لكن الفكره المعنى ايه؟ ان المعنى ان واحد زي القفال ده درس وكتب كتب العلم واستنفر الناس بل جهد النفس خلاص ده المعنى اللي هو ايه هو الخليفه لو كانت الناس راحت للخليفه وده كانت كتير يقولوا ايه طلع جند فيقول لهم ايه وانا كلامي ماشي على حد مش حاجه اللي هو ايه لو هم كانوا بيروحوا للخليفه الخليفه كان هيطلع جيش قد ايه كام كام واحد 100,000 مثلا طب هي الامه كام واحد كتير جدا طب ما يستنفرهم هم نفسهم المثال الحالي دايما اللي انا بحبه جدا اللي هو ايه صايم صحيح في التاريخ المعاصر تداعوا من كل افاق الارض ان هم يجوا فين؟ ان هم يجي جاهل هو يعني هو ايه؟ ما قالش هو نفسه جه العلماء بتوعتهم يعني يا ريت تقروا طبقات الصهاينه طبقات الصهاينه مهمه جدا اه طبقات الصهاينه عشان تعرف الطبقه الاولى الثانيه الثالثه اللي خدت القدس دي ده جهدها العلمي والدياني وتعلمها للغه وكل دول كان بيعمل ايه؟ خلاص؟ ده ايه؟ المعنى اللي كان ايه موجود طيب احنا عايزين ننقل تاني طب انا عايز فهم الوحي الفقهاء انا عندي هنا تحفظ ان عالم اه وكل حاجه وبيكتب بتاع بس هو بيكتب بيكلم مين السلطان طب السلطان ما عملش حاجه خلاص ما عندناش. عندنا مسلطين جدا بعد 300 سنه مثلا ولا حاجه في القرن السابع. شيخ الاسلام تيميه. تيميه حنبلي من حنبله ال يعني نقدر نقول عليه من بغداد والشام المنطقه كلها لان المغول كانوا بيحركوا مفيش حد دخل مصر يعني ما ينفعش نرد واحد لمكان بعينه. الراجل ده عمل ايه؟ كتب كتب فقه كتير. كتب اتكلم في الفقه وكتب كتب رد على الفرق والحاجات الخلل الداخلي جوه الامه وكلم السلاطين قال لهم ايه؟ تجاهلوا ولو ما جبتوش نشيلكم ونحط حد ثاني امير يقوم بهذا الواجب. وهو شخصيا جاهل. هو شخصيا جاهل. ليه؟ هو ده النموذج. انت اصلا انا زي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مفيش يعني هو مثلا 10 غزوات او 9 غزوات من الغزوات كلها اللي بتعمل في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بنفسه. هو نفسه موجود. ده ايه النموذج بتاعي؟ انا شخصيا بجاهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الامه هو نفسه بيجاهل. خلاص؟ فالنموذج ده ما فهم للدين، فهم النبي صلى الله عليه وسلم للدين وفهم الصحابه وغيره. خلاص؟ طيب عندنا نموذج ده الفقهاء. طب المتكلمين في الوقت ده مشغول ليه وقت تدخل؟ طب هل انت تدخلتش؟ ايه اللي حصل؟ يعني المسلمين خلاص حسوا بيك لولا ان نفر 40,000 واحد من العالم الاسلامي مكان ال 40,000 اخوانا هو على اعلى تقديرات 38,000 38,000 عربي. طبعا الافغان الله اكبر ما شاء الله يعني ايه هم بيحاربوا نفسهم يعني مش طايقين نفسهم اصلا بل انهم طايقين الروس. لا 18,000 38,000 ده على اكبر تعداد بيتحرك معاهم. قلت لهم مش الجيوش النظاميه. دي مش الجيوش النظاميه. ده كل الجيوش النظاميه كانت على يعني هو مين اللي ساعد كجيوش نظام؟ مين استنفر يعني؟ كان مصر السادات كان يعني في حد قال عن الحقبه دي موقف الدول كان شكله ايه؟ طيب في تسجيل فيديو تشوفوه لقاء السادات الله مع قيادات الافغان في مصر. شوفوا الفيديو ده ليه ملمح لطيف جدا. اسمعوا كلام السادات. كلام السادات عن قيادة الافغاني. السادات كان رئيس جمهورية مصر العربية في هذا الوقت. خلاص في السبعينات. وكان الكلام ده في 80 بالظبط 81 قبل ما يتوفى. كان يقول ايه؟ نحن الان لسنا دولة غنية حتى نساعدكم بالمال مثل بقية الدول او ما يعني ذلك البعض كان يشير للخليج يعني. يقول ولكن نحن وانتم كالمهاجرين والانصار. ده نص كلام السادات. كالمهاجرين والانصار نقتسم معكم الزاد والحوت وكذا وندفع عنكم يعني عن المسلمين هنا. كلام لطيف جدا. هو ممكن نحكي الكلام ده بعدين لكن هو الشاهد ايه؟ ان من يستنفر من الجيوش العربيه طبعا قلت مسلحه هنا في مصر من ايام السادات واول حسني مبارك كانت تبعت سلاح كتير جدا لافغانستان برضه لاسباب تاريخيه السعوديه لباكستان ايام محمد ضياء الحق لا حق تمام؟ دول الثلاثة اللي استنفروا في هذا الوقت. خلاص من استنفر من الناس وصلوا 38,000 واحد. 38,000 واحد من صفوة العالم الإسلامي دكاترة ومهندسين ومنهم ناس في ناس ضباط وبتاع وإن كان العدد قليل لكن كان حاصل كده. تخيلوا إن كل الفقهاء موجهين كلامهم بس للحكومات. جميل أتحرك. خلاص ده بعد الجهاد ما خلصت سقطت حاسب بمجهود مين؟ مجموعة من العلماء اتعدوا الناس اللي قدر يتقال عليه عالم او فقيه واستنفر في هذا الجهاد 5-4-3 الناس اللي راحت مجاهدين وبتاع كتير الدول هم 3 اللي انا بقول لك عليهم والباقي كان كده ايه لاسباب ممكن يعني ممكن نفصل فيها بعد كده لكن هو ده دي الفكره ان هو لو يستنفر الناس نفسهم مش فيش حاجه تتعمل مش الجهاد بس كله. كان في سؤال يعني والله ده الجزء الثاني لا هو المجاهدين العرب جزء كبير جدا منهم افلق وبعد كده الباقي تم في منهم اترحل او هرب في الضرب الامريكي في 2001 خلاص يعني تاريخهم معروف بس هو طبعا العدد اللي فضل حي قليل لانه دايما عدد الناس اللي ماتت هناك بالعرب كتير جدا كتير جدا في قضيه عدونا افغانستان ده مشهوره جدا استنفار الناس وكده كلام الفقهاء كلنا على يعني الحرب مع تحت امام واحد او تحت خليفه واحد او كده هذه المشكله بقى ان ده جزء كويس احنا هنحيل في المحاضره دي على خلاصه كتاب لو حد قرا كله يبقى ممتاز جدا لو قرا خلاصه في اخر البحث يبقى برضه كويس جدا كتاب الجهاد بتاع محمودي بترسل الرساله الدكتوراه ما شاء الله طابع دار الطليعه بيرو اللي هو من الهجرة إلى الدعوة إلى الدولة. رحمه. المؤلف ولا الكتاب؟ الكتاب اسمه الجهاد في القرن في مفهوم الجهاد او الجهاد في القرن الرابع والخامس الهجري للرحمون، رساله دكتوراه من الهجره الى الدعوه الى الدوله. اسم الكتاب كده بالعنوان الفرعي طلعت دار الطليعه على الوقت. كتاب جيد جدا بيتناول فكره ايه؟ في التحول المفهوم اللي احنا بنحكي فيه. المعنى الثاني ده احنا بنتكلم عن متكلمين. هنا بقى بعد كده علماء الصوفيه. القرن الرابع او الخامس كان فيه وصل تصور التصوف لتصور معين. عشان برضو الناس اللي يعني تضبطوا الفكره من اول معانا، ان كل المفاهيم اللي كانت مبثوثه اللي كانت مجمعه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم تم ايه؟ بقت مبثوثه في الامه، الصحابه والعلماء بتوع الامه. بعد كده بدات ايه هذا المعنى يقل مع الوقت. خلاص، فكل جت بعد كده طوائف، كل طائفه تعلقت بخصله معينه او جزء من هذه الخصال. ففي ناس اهتمت بجزء العلم في صفه النبوه، فبيه بيدرس فقه اللي هو بعد كده بيعرف ان هو فقيه. في واحد تاني بيتكلم ان هو بيذكر الناس بالاخره وبتاع مش عارف، بس بيعمل ده بس احاديث الجنه والنار والعذاب اللي بيسموه القصاص. بيذكر الناس بالصراط والوعيد والجنه والنار والاخلاص وكده. خلاص، الصوفي تمسك بالجانب اللي هو ايه؟ الزهد او الاعمال القلبيه. يعني انت بتصلي وانا بصلي ايه الفرق؟ يقول لك لا، ده في اخلاص وفي تقوى وفي الاعمال القلبيه. وايه فكره الزهد في الحياه بشكل عام؟ زهد في الماكل والمشرب والملبس وهكذا. خلاص، ده المعنى العام اللي قام عليه التصوف في التاريخ الاسلامي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس خير محمد. وبعد، فتوقفنا عند رؤيه الصوفيه، فكرة الوعي، تعاملهم مع الوعي والتاريخ والدخلة دي تهمنا بقى. لأن إيه؟ في أحيانا الواحد بيبقى متشرك روح معينة وهو ما يعرفش إن دي ده سلوكه. واحد، التصور مع الوحي، من أين متلقى الوحي؟ دي إشكالية كبيرة جدا مع الفقهاء والصوفية. جزء كبير جدا من الصوفية أقول لك إيه؟ التركيز جدا عن معنى الإيمان الدرجة الغلو فيه. بمعنى يعني الأعمال دي حاجات أنت بتتلقاها كده قلبيا يعني. اي يعني مفيش علم يطلق؟ لا، خلاص. يعني ايه اللي هو التزييد؟ التزييد في العلم. احنا دايما عندنا ايه؟ دايما الناس بين طرفين نقيض، اما غلو في الشيء او غلو في تركه. يعني اصلي كتير خالص ولا بطل صلاه؟ لا، تعتدل في الصلاه. خلاص، زي الناس اللي ايه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له لا ده احنا هنقعد نصلي طول اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده على خلاف الهدي او على خلاف السنه. واحد قال له انا هصوم على طول على خلاف الهدي. واحد يقول لك طب انا هفطر على طول، ما قصدتش السنه. قصدت السنه اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان سائل عشان يقول ايه؟ كنا نراه صائم فنقول حتى نقول ايه؟ لا افطر، ونراه مفطر حتى نقول ايه؟ لا اصوم، ونراه قائم حتى نقول لا انام، ونراه نائم حتى نقول لا افطر. يعني ايه؟ الاعتدال خير كله، وده هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فده المعنى. لكن واحد ايه؟ تزيد. واحد حتى عبد الله مثلا في غلو في طلب العلم، احيانا الناس بتعتبر العلم هدف. يعني ده الغاية. بالعكس، العلم نفسه ده ايه؟ ده وسيلة للتعرف على الله عز وجل. فإن عرفت ربك خلص، يبقى انت كده ايه؟ ده دورة العلم. عشان كده واحد جه قدام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل حد من الصحابة يعلمه حاجة من القرآن، فقال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل تلا عليه الآية. فالراجل استعبر وقال له استنى اشرح لنا، قال له دعه فقد بس كده. هو فين؟ ليه؟ هو الفقه اللي هو دي ذروه العلم. خلاص، ففي واحد بيتصور ان كتابه العلم وتجميع العلم وتجميع الكتب هو ده الهدف، ده مش الهدف. خلاص، انه يصير مدرس او شيخ ده الهدف. لا، ده مش ده الهدف. امال ايه الهدف؟ الهدف هو التعرف على الله عز وجل. طب انت افرض تعرفت على ربك، تقدر تهدي غيرك، يبقى حلو، ده علم متعدد. يعني انت نفعت نفسك وتقدر ايه؟ تنفع. لو انت نجيت خلاص. سيدنا عمر الخطاب كان بيقول انا يعني لو واقف في الموقف ومودي ان يعني نجا عمر الخطاب وهلك الناس، يعني مش مشكله ان انت تنجو، ده كويس جدا انت بس. خلاص، فده جزء، ده معنى. وفي جزء تاني اللي هو ايه؟ ترك العام. التعليم بيقول لك العلم ده تشويش، مجرد تشويش وبتاع. انت اعرض نفسك على القران على طول وهتبقى حلو. طب ماشي، طب هم مش العلم دي وسائل؟ يعني انا ازاي ادخل على القران والسنه من غير لغه عربيه، من غير اصول، من غير يعني ايه؟ لا، ده الطرفيه غير المذمومه. خلاص، فده جزء من التصور الصوفي السائل. لان الصوفيه، ائمه الصوفيه اللي ينتسب لهم الصوفيه القديم كانوا من ائمه اهل السنه، سواء عبد الله المبارك، سيدنا الحسن البصري او غيره. الجنيد حتى من ائمه التصوف، وهو من ائمه اهل السنه. ايه؟ عبد القادر الجيلاني كان يعني مقرر له الناس في الولايه، هو كان فقيه ومتكلم كل حاجه خلاص الحنبلي. فالشاهد في ايه؟ ان احنا بنتكلم على فكره التوسط ده، فكره الجروح ناحيه السلبيه كانت وارده جدا عند النصوص الصوفيه في هذا العصر، بنتكلم على القرن الرابع والخامس. اثنين وده الاهم، فكره التاريخ، مفهوم التاريخ ده معنى خطير جدا جدا جدا، اللي هو ايه؟ كان الشيخ محمد اسماعيل المقدم الاسكندري كان ليه كتاب اسمه، هو كان مقدم الكتاب المهدي، لانه هو كتبه على اثر حادث جهيمان الحرب. جهيمان حسن 79 في مجموعه تواترت الرؤى ما بينها ان هم شافوا ان فلان زميلهم اسمه محمد عبد الله هو مهدي. قال انا شفت لك رؤيه ان انت المهدي، وشفت لك رؤيه ان انت لابس ترنج تبقى المهدي، وشفت لك رؤيه في المهدي خلاص. وبعد كده ايه؟ قال طب ممكن يكون ترنج ابيض يعني هتسجن يعني مش يعني خلاص. المهدي المهدي المهدي راحوا احتلوا الحرم المكي وقتلوا الحجيج وقتلوا امام الحرم المكي واعلنوا البيعه للمهدي. جت القوات قتلتهم وقتلت المهدي ولمته خلاص. كتب على هذا اثر الكتاب، على هذا كتب الشيخ محمد اسماعيل ساعتها كتاب المهدي. المقدمه بتاعته افرادها بعد كده المصنف اللي هو فقه اشراط الساعه، او اللي هو ظاهره العبث في فقه اشراط الساعه، ان في جزء بيجي عند، وده يكثر جدا عند المتصوفه، بل صرح بيه كثير جدا من ائمه التصوف، هم من ائمه الفقه يعني، هو فقيه وامام زي ظن القشيري. كان يقول ايه؟ يقول هو معلوم ان احنا بننصح الملوك على الظاهر، لكن هم مش هيتصلحوا والدنيا هتخرب ومفيش حاجه كويسه لغايه ما يوم القيامه. يعني ايه التاريخ ده؟ التاريخ ان هو خلاص احنا مش يعني احنا مش مكلفين. يقول لك لا، على الظاهر الشريعه ان انت تامر بمعروف وتنهى عن المنكر، لكن هو مفيش ملوش فايده. كلام مشتق للتكليف، يعني يقول لك الملوك مفهومش منهم فايده. مفيش فايده خالص؟ اه مفيش فايده. يعني ادعوه زي ما ادعوكش؟ اه. يعني هو كده خلاص، يعني انت كده رفعت عنه التكليف ورفعت عن نفسك التكليف، بس انت بتقول احنا بنقدم الموضوع كده ايه؟ ظاهريا لا، هو يا اخي ممكن يوم ممكن يسكت. ايه المشكله ان انت ليه متصور ان ده او اصلاح الناس؟ هو انت متصور اصلاح الناس تكون تصلح؟ هو ده جزء بقى من فهم الناس، من فهم اللي احنا فكره فهم الوحي. هو لازم الامه كلها قدامك تصلح عشان انت تتبسط؟ هو ده المعنى؟ زي السؤال اللي احنا كنا سالنا على موضوع بيت المقدس، يقول لك لو بيت المقدس مش معانا، مش معانا المهدي لما هيكون موجود هيكون لسه بيت المقدس مش مع المسلمين. يعني هو موجود، يعني هو خليفه وصالح وكده، ويكون لسه المسجد الاقصى ما جاش. فكره البيت الحرام مكه وهي اعظم حرمه عند الله عز وجل من المسجد، كانت 23 سنه من النبوه مش مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الوثنيين، مع كفار قريش كانوا بيقولوا اصنام، بل في كان اكثر من 300 صلاه في الكعبه. خلاص؟ فده معنى، ده معنى مش ده. اثنين يقول لك لا، هو الناس كلها بقوا صالحه، طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد وهو عايش على الارض كان معظم اهل الارض كفار. كلهم حاشا المسلمين اللي عبس في خلافة ابو بكر، كل الناس وكل اللي امنوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا الا مكه والمدينه والطائف. فالكثره العدديه اصلا غير مراعاه لصحب الشريعه، بل العكس. فاحنا من جانب اللي هو العلم المادي انه حد ممكن يجمعها هيطلع له معنى لطيف جدا. الناس متصور ان صلاح الناس او معنى فساد الناس بالصلاح العام، يعني لازم عدد المصلين، عدد المنتقبات، عدد لا، مش صحيح. ده هو وضوح المفاهيم عند مجموعه من الناس ولو صغر. يصح حديث اثنين في في في في حديث المهدي ان لا يبايعوا الا عدد اهل بدر، يعني 300 وبضع يعني 14 و17 في عدد شبه عدد اهل بدر خلاص. فطب ده يدل على ايه؟ ده يدل على ايه؟ ان هي فكره بقى ان احنا بنتكلم على مدى وضوح المفاهيم، مش مدى عدد الملتزمين بهذه المفاهيم. وضوحه بس، وضوح خلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث يقول لك لا تزال طائفه من امتي. طائفه يعني ايه؟ اشهر صغيرين. يعني الطائفه دي هي اصغر ولا اكبر من الامه؟ اصغر بكتير يا اخوانا. لا تزال طائفه من امتي على الحق. هي بقى الحديث كله فكره ايه؟ تباين ايه؟ الحق ده. الحق هو الحق واحد. هذه بقى دي اشكاليه الامه، ان الحق واحد. فالحق انت المفروض تستنفر كل طاقتك ان انت ايه؟ تعرف الحق وتعمل. لو عرفت وعملت بيه ودليت الناس عليك يبقى انت وريث النبي صلى الله عليه وسلم. لو عرفت وعملت بيه يبقى حي هذا، يبقى ممتاز جدا. لو عرفته بس في حالك كده، يعني حديث النبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان الناس يجي على الناس اللي يعمل بعشر ما يعلم ما امر به نجم. ليه؟ من كثره الشواغل وضعف يعني تجدون على خير اعمال لا يجدون. اللي هي فكره انه ما حد ايه؟ ففكره معرفه الحق ايه؟ الحق ودايما عشان كده الناس بتصار ايه؟ انت الامه تجاهد بيقول لك احنا نعمل دول كتير جدا والدول دي تعمل جيوش كبيره جدا والجيوش دي تحارب امريكا ونعمل حرب النجوم ويعملوا فكره في الهنود اللي هو ايه؟ الحرب كده احنا بنحس ان احنا ايه؟ مصحيين. مش صحيح ممكن يكون عدد ضئيل جدا من الامه هو القائم اللي يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي تقاتل طائفه دي يعني عدد قليل جدا يعني عمر المختار لما كان بيحارب الطليان كان مين قائم على الارض بيجاهد في سبيل الله مصر خلاص الانجليز كانوا دخلوا من سنه 82 يعني لهم 30 سنه بيزرعوا قطن وعملوا بورصه وبيوت يعني كانت ما شاء الله كنا متقدمين يعني الدعاره كانت موجوده في مصر 47 في سوريا لغايه سنه 96 مقلل الدولة القانونية في مصر غير سنة 47 ولغاية الأيام المالية خلاص؟ الشاهد إن هذه فهذه الحقبة دي لما أنا أقول عمر المختار كان بيحارب الطلاية اللي هو طب باقي الناس باقي الأمة إيه؟ ما في ناس يا إما بيحاربش يا إما بيحاربش يا إما مغزو أصلا يا إما مستعمر هل ده يقول عنه هو ناس قتل رحمه الله هل ده معناه إن هو كان مش متحقق في المعنى ده؟ هو ده فكرة دي فكرة يا إخوانا خلاص؟ المعنى بتاع التصوف ده ادي خلل في الوحي في فكر تلقي الوحي انت تجيبه منين؟ لا ده في خلل كبير جدا جدا في تعامل الصوفيه مع النصوص والقران والسنه حتى لو اقر النص القراني اخل بالدخول عليه يعني يقول لك الدخول مع النص القراني تعامل قلبي كده يعني مفيش ادوات مفيش تفسير باللغه العربيه مفيش تفسير مروي عن السلف مفيش تفسير مروي عن الصحابه للتابعين ولا تابعين التابعين كده ايف عنده ايف اثنين وده الاخر فكره التعامل مع العلم انه ممكن يزهد في العلم بمعنى ان هو العلم الادوات مش ده الغايه ولا حاجه احنا متاكدين ان هو مش الغايه لكن ايه العلم اللي هو ادوات العلميه ده مثاله ان انت تتعامل مع النصير للتعرف على الله عز وجل برضه ده في خلل شديد جدا الخلل الثاني فهمه للتاريخ ان هو ايه خلاص الدنيا خربانه فانت ايه تنجو بنفسك وبتاع طب يعني ايه المعنى ده هل تستقيم بحال الامه ده ده لا كان دفع لا دفع بيه عدو ولا اقيم بيه شرائع ولا تعلم الناس العلم ولا علم القران ولا سنه ولا امر معروف ولا نهي عن منكر. خلاص؟ بالمعنى ده اصلا فكره ان التاريخ خلص ده معناه ان انت ايه؟ خلاص ايه فسحه مفيش تكليف. يعني الملاكين لما سالوني لا انا اجازي مفيش خلاص التكليف خلص الناس كلهم ربنا يحرقهم مش راضيين يهتدوا. يعني ايه؟ خلاص انت هي دي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث واضح جدا وشديد اللي هو ايه؟ من قال هلك الناس في الروايتين فهو أهلكهم هو أهلك واحد فيهم أو هو أهلكهم يعني هاي الفكرة إنه هو المتوهج للهلاك ده أو هو أهلك واحد فيهم لو هو ناس باظت خلاص فأنت المفروض إيه لا ينفك عنك التكليف إلا قيام الساعة إلا قيام الساعة معنى إن خلاص ده أمر الله عز وجل وملكه ده حقيقي ده مش ولا يقع في ملك الله عز وجل إلا مراده ده قدر الله صحيح لكن هو قدر الله ده لا يدفع إيه بقدر يعني ايه القدر ينفع القدر انت حديث سيدنا او ده نص في عباره عمر بن الخطاب لما ذهب للشام في خلافته وهو في الطريق قالوا له ايه في طاعون عنواس وقع في الشام تدخل الشام وتخش وقف سال الناس اختلف ناس قالوا تدخل ناس بتخش قال لهم هاتوا بس المهاجرين اختلف قال لهم هاتوا شيوخ المهاجرين الناس اللي ادركت الامر الاول لم يختلفوا على ان لا تدخل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشام. يعطوه لك اصحاب النبي بقيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد ساله سيدنا ابو عبيده قال له ايه؟ قال له افرارا من قدر الله عمر فعمر قال له ايه؟ كده قال له نفر من قدر الله الى قدر الله هو ده دفع القدر للقدر وده كان فهم عالي جدا من اكابر الصحابه لغايه ما جابهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لهم ايه؟ انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذا وقع الطاعون في بلد فمن كان فيها فلا يخرج فيها لا يخرج منها ومن كان يعني خارج هذه الدار لا يدخل فيه بس ده نص واضح جدا خلاص لكن ايه شكله في الدفع القدر بالقدر خلاص الدفع معنى الدفع صرح كثير جدا من الصوفيه قديما وحديثا ان يترك جهاد العدو ما تحاربش ليه يقول لك ايه ده عقاب لنا على معاصينا وده قدر الله ولا انت خلاص ده موجود جدا جدا منصوص كتب الصوفيه وبالذات الاخوه الصوفيه حاشا اوائل الصوفيه كانوا من ائمه اهل السنه كانوا ائمه للفقه والجهاد والدعوه كل حاجه كان الراجل هو نفسه بيحارب كل حاجه لا الثاني ده بيقول لك ايه؟ يعني المغول هم بيجتاحوا دار المسلمين بعد ما كانوا قتلوا المسلمين بالملايين كان جلال الدين الرومي قاعد مع قائد المغول عمال يتكلموا في العالم وال حلول الله في العالم وحلول الله في الله، كلام من ايه؟ من التصوف الفلسفي. ده اللي هو بيقول حاليا طبعا فيه كان شكر الدكتور ابو هاني المسير الله يرحمه، كان يقول يكثر جدا في المجتمعات العلمانيه والمجتمعات المتفلته من الشريعه انتشار النصوص الصوفيه. النصوص الصوفيه زي جلال الدين الرومي، زي المعربي، زي اللي هم ايه؟ اللي الكلام بتاعه يحمل على ان انت بس اللي انت عايز تعمله حاله قلبيه كده، لو انت وصلت لها تبقى انت كده كويس. بالرغم ان كثير جدا جدا من ائمه الصوفيه الاوائل اللي يرد ليهم ابن عربي وغيره كانوا من ائمه الفقه والعمل والجهاد. خلاص؟ بل يقصد جدا في حد كان مؤلف كتاب معاصر اظن طابع دار القلعه اللي هو طبقات المجاهدين من العلماء والصوفيه. حركة السنوسية عمر المختار والسنوسية كانوا صوفية، عثمان بن فولي السنوسية كان صوفي، عبد القادر الجزائري صوفي، عبد الكريم الخطابي صوفي، كمية الصوفية الإمام شامل الشيشان صوفي، أئمة التصوف في الهند صوفية، الأفغان في التاريخ المعاصر ضد الصوفية يقصد جدا فيهم التصوف. خلاص؟ فده مش معنى يعني إيه؟ مش معنى يدفع الإنسان عن، لكن في معنى سلبي جدا للتصوف اللي هو إيه؟ حاليا في معنى تاني بيجي من النقيض تماما، يعني ايه؟ التصوف ده يا اخوانا مش معناه ان هو يكون صوفي يبقى في واحد اثنين ثلاثة، دي ممارسة، يعني ايه؟ نفس المعنى اللي بيقول ان احنا الأمة في رؤساء الدول او الدول لو ما بتحاربش احنا بنعملش ايه؟ احنا ما بنعملش حاجة، يعني انت مش مكلف؟ لا، يقول لك احنا عايزين نعرف الناس بالدين، وعارف الناس بالإيمان، هو ده كلام صوفي الأول. حتى لو كان صدر من واحد منسوب إما السلفيه او اهل الحديث او اي حاجه، هو لكن ده يخرج من معين واحد اللي هو فكره ايه؟ اهم حاجه تعريف الناس بالله عز وجل. صحيح، هو ده كان، هل في حد عرف الناس بالله عز وجل اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قال جعل رزقي تحت ظل ربي، يعني الفكره ان ده ما يتعرضش من ده، يعني هي دعوه جهاد لا الاثنين مع بعض ينفع. خلاص، ليه احنا بنقول ده؟ عشان موضوع الدفع ان مفيش امه يستقيم وجودها الا لو حامد وجودها المادي الاول. فانا مش موجود، قال لك انا شخصيا مش هبقى موجود عشان اتعلم واعمل نهضه واقف. خلاص، ده ايه؟ ده معنى متصور في الثلاث طوائف اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هو الفقهاء المتكلمه والصوفيه. المعنى ده في القرن الرابع والخامس. احنا لسه هنشوف لما يجي يقول لك من قاتل الانجليز فهو يقاتل قدر الله عز وجل، يعني ده في اعتراض في تسخط على الخالق. الانجليز دول قدر الله ولا مش قدر الله؟ حلو برضه؟ خلاص، ده هنلاقيه بعدين لسه، وكل ما نقرب عندنا هنلاقيه ايه؟ هنلاقيه موجود. طيب، لو حد عنده سؤال او استفسار حتى الان. هو كان في سؤال، كان سبع حدود اصلا العوام ناس عاديه غير بقى غير الصوفيه. طيب، قال لك احنا اللي هم زينا كده ساعتها كانوا بيعملوا ايه؟ كان بيتفرجوا على مسلسلات. طيب، هي مشكله جزء من ليه احيانا بنسقط احيانا التعامل مع العام في الكلام، ان هو العادي دايما ايه؟ هو تابع يا اما للسلطان يا اما للعالم. خلاص، المشكله لو الاثنين عندهم خلل في تصورات الوظائف، يعني السلطان عنده خلل في وظيفته والعالم عنده خلل في وظيفته، هيبقى لنا ايه؟ المصري يعني قصدي اللي هو ايه؟ لا العالم دلهم على الطريق الصحيح، والعالم ما بيكلمهمش، ده بيكلم مين؟ بيكلم سلطان، والسلطان مالوش نعم، مش قائم. ده احنا هنا كل ده بنتكلم على السلطان اللي هو مش قائم بالوظيفه بس، مش قائم بضد الوظيفه، دي حاجه ثانيه. احنا لسه هنشوف ده، يعني كل ما نقرب شوف تلاقي ايه التاريخ بيشرق. خلاص، لكن ايه؟ احنا بنتكلم بس على الصوره دي بس. خلاص، فالعامي كان تبع الناس لما كانوا بيرغبون في جهاد العلماء، كان الناس بتستنفر. خلاص، احيانا لما كان السلطان بيستنفرهم احيانا كان بيوفق، لكن احنا بنتكلم على ايه ان النسبه كانت بتبقى قليله جدا. ليه هي بقى الفكره؟ ان الناس بتتصور احيانا ان الناس مجرد دول مجموعه اول ما تدوس على زرار هيقوموا معاك، مش عمليه ايه تراكميه طويله المدى. يعني دايما احنا كنا بنقول حاجه، يعني صدق الوقت ايام ما بدات الاحداث في سوريا كنا بنقول حد يهتم يا اخوانا مش مسلمين، اهتموا من العرب والمسلمين بشكل عام بيشوفوا يعملوا مدارس وتعليم وبتاع في سوريا. وأفران. ليه؟ لأني بعد 10 سنين من سيتبقى في السويد؟ الأطفال اللي بدأ عليهم الجهاد من 10 سنة. فهيبقى شكلهم ايه دول؟ هو دي الفكرة. لو هو قعد 10 سنين مفيش تعليم مفيش مدارس مفيش حد يحفظ القرآن هيطلع ايه؟ زي ما هو نفس الحكاية هنا في مصر. في ناس دلوقتي بيجرعوا جدا السؤال بتاع السؤال اللي هو ايه احنا بنسميه السؤال اليومي، السؤال ملح، ينظر الناس قليل جدا اللي يقدر يفلت منه. انتوا عارفين الدكتور التنمية البشرية وإدارة الوقت دايما يرسموا للناس أربع مربعات كده. مربع هام وعاجل، يعني هام غير هام، عاجل وغير عاجل، هام وعاجل. الناس كلها فين؟ بيستنفذها اليوم اللي هو دلوقتي. طيب هام ان دلوقتي ده قاعد 10 سنين. خلاص حاجة؟ لا مش ممكن تحصل برجع 30 سنة. خلاص يعني هي الفكره في ايه؟ واحد يقول لك ايه اللي بدا، تخيلوا معايا ان اللي بدا يطلب علم، اي علم، طب، هندسه، اسمه ايه ده، شريعه، فقه، قران، كل ده في اول حكم حسن البصر كان مستني ايه؟ ان ربنا ياخده. خلاص قعد كام سنه عشان ربنا ياخده؟ حصل حاجه؟ ما حصلش حاجه. لا هو اخذ خلاص، لكن اخذوا باني معنى دايما الكلام. كان واحد قال كده مثلا حسن البصري او مثلي كان بيكلم واحد يتكلم عن الحجاج، فقال له انت ما تشغلش نفسك قوي بالحجاج. ليه؟ خدوا ربنا خدوا. خلاص بعدين انت بقى يعني هاب ان انتوا الاثنين موتوا في نفس اليوم، انت والحجاج. قال لا انا هخش النار، الحجاج هخش النار. هو انت ليه مصور ان انت مش هتتحاسب؟ او ما دام الحجاج دخل النار كده النار كومبليت وكل اللي بعد كده هيخش الجنه. ده فينا تصور يا اخوانا، ده تصور، ده لسان حال، لسان حال الناس. اني يقول لك ايه ربنا هيولع في الظالمين. طب ما انت بتقول الظالمين هو هيولع فيك وهيولع فيك في الاثنين. اي ما ده معنى. في واحد من الشيوخ الكبار في القاهره كان يقول قاعد يقول قاعد 30 سنه لا يؤمن ورا، يعني ما يؤمنش ورا الامام لما يقول اللهم اهد الظالمين والظالمين. يقول له يا شيخ يقول لك ايه هندعي على نفسنا؟ ليه؟ هو انت ليه انت مستبعد نفسك ان انت تكون ظالم؟ ده الظالم بظلم نفسه. طيب شوف انت يعني هو ده هيتحاسب لوحده وانت هتحاسب لوحده. خلاص فالمعنى ده ايه؟ معنيين. في معنى اللي هو الانعزال السلبي، الانعزال السلبي اللي هو قدر الله وبتاع. طيب هو قدر الله هيدفع بغير ان انت تغير انت الواقع نفسك، وده قدر الله. خلاص فالسكه دي نفسها تخيل من 30 سنه اللي قعد 30 سنه ده كان بيعمل ايه؟ وانت الوضع ما اتغيرش يعني 30 سنه. وفي ناس حاولت يا اخوان يعني 30 سنه دول ما فيش حد كان معارضه سياسيه، ما كانش في حد بيكتب كتب وتعليم وبتاع. انا على فكره في كتب اول ما بشوفها كتاب، انا مره شفت كتاب بكالي، كتاب صدقة، كان الكتاب بتاع ايه؟ كتاب سيبويه طبعه الشيخ عبد السلام هارون. كتاب سيبويه مطبوع طبعتين عندنا، طبعتين اللي عليهم حاله في الكتب في الدراسات الاكاديميه، طبعه بولاق القديمه ودي طبعه قديمه يعني هي اهم طبعه، وطبعه عبد السلام هارون دي طبعه محققه. طبعه بولاق دي مجلدين، طبعه عبد السلام هارون خمس مجلدات. المجلد الاخير فهرس المجلد الاخير فهرس. بس فهرس يعني ايه؟ المسائل النحويه، المسائل النحويه في غير ما ظنها، ابيات الشعر، ابيات الشعر اللي هي البيت اول، الايات القرانيه، شعر كتاب، لان زمان ما كانش في كمبيوتر تسرش على كلمه يجيبها لك. فانت لازم تعمل لك فهرس فني دقيق جدا، اسماء الاعلام وردت فين، الحتت اللي كان فيها عن شيخه ما قالوش اللي هو الخليل، الحتت اللي جاب حديث بمعناها وما جابهاش، حاجه دقيقه جدا. خلاص فانا ايه بدور على في كتاب، فاحال على طبعه عبد السلام هارون، انا عايز اعرفها فين في بولاق، ده خمس مجلدات وده فين مجلد. طب هجيبها ازاي؟ ده عايز جهد كبير جدا، ادور هنا فين؟ ما اكيد مش شبه بعض خالص. فرحت فتح الفهارس، ده اللي بكاني بقى، لان يعني لقيت الشيخ عبد السلام هارون الله يرحمه عامل ايه؟ عبد السلام هارون ده قعد كام 40 سنه بيعمل ايه؟ بيحقق كتب، طلع كتب التراث الدواوين الشعر عشان الناس تستقيم لسانها وتفهم القران وتفهم السنه، الكتب القديمه، بيضبط بس علوم الناس، لما انت اصلا مش عارف تقرا القران يرجى منك خير؟ مش هتقرا القران غير لو اتعلمت لغه عربيه، مش هتعرف لغه عربيه الا لما تعرف دواوين الشعر، لو مش عارف دول يبقى مش هتعرف حاجه، نبدا معاك بدواوين الشعر. وده الناس دي كانت رؤيتها كده، يقول لك لو ده مش معمول دلوقتي مين هيعمله؟ لازم نعمله دلوقتي، لغايه ما يجي جيل يمكن يسترد لسانه وفهمه، يمكن الامور تتعمل، لانه لو ده ما اتعملش لازم الجيل اللي بعدنا هيعمله، ولو فضل مش معمول خلاص الوضع هيفضل كده، حتى ممكن تفنى الامه نفسها زي الاندلس. 800 سنه كلهم اختفوا، كلهم بالشيوخ، المساجد نفسها، وكان الله عز وجل وكانه الله عز وجل لم يعبد دين في اي وادي هلك. المساجد نفسها حولت الكنائس مش شك. القران مهم، ما حدش بيقرا القران، ما حدش بيقعد بيعبد الله عز وجل في الارض، وكان الله عز وجل سخط عليهم فلم يرضوا، سابوا من غير المسلمين يعملوا فيهم كده، كتب العلم كله ده اندثر، وكان الله عز وجل لم يعبد دين. ده اللي حصل فعلا. طب فالشيخ عامل ايه؟ بصوا دي بقى اللي عامل فيلس في اخر فيلس يقول ايه؟ مقابل طبعتي على طبعه بولاد، صفحه كذا عندي في صفحه كذا بولاد. انا ايه اللي بقى مكاني؟ قلت الراجل مش عامل لنا اي اعتبار، يقول لك اللي هيجي ورايا ناس انا عارف وقع فيه، ولا واحد هيكسل يفتح الكتاب اهي الصفحه هيروح، اكنه واحد جنبك بيقول لك روح. اللي هو انت مش زمان كان بيعمل ايه؟ انا مدرب الشيوخ في طبقه الشيخ عبد السلام، كانوا بيعملوا كل الكتب المطولات اللي هي المعاجم اللي احنا بنقراها، كان بيقرا الكتاب كله ويكتب حديث صفحه كذا يكتبه، بيعملوا الطبقه، بيعمل فهرس مطالب كل الكتب اللي قراها في حياته بيعملها كده، فبيرتبها، بيرتب المسائل، بيعملها كده لمين؟ لنا. اللي هو ايه؟ هتقول له اقرا على الجهاد، يقول اقرا ايه؟ كتاب كذا، طب لخصه، طب الاحاديث، هات لي صحيحهم بقى كده واحده. هو كان بيعمل كده فعلا، اللي هو انت ايه؟ عارف؟ عارف؟ يجي في الاخر المصحف يقول له عايز اقرا قران، بس يكون معاني الكلمات في الهامش. ليه؟ مش هتدور. مش هتدور. يقول لك ايه؟ طب لوني احكام التجويد، اصل مكسل. يروح ملونها لك عشان انت عارفك ايه؟ عشان كده دايما يقولوا كل ما تزيد التفاصيل تعرف ان الجيل ده ايه؟ يعني حاطط لك النقط والتشكيل والنطق ولونها لك وحاطط لك معاني الكلمات وقال لك اقول لهم مش عارف انت مش هتعمل حاجه خالص خالص خلاص. الراجل يقول لك ايه؟ عارف الاخلاص؟ لا مش عارف. تعريف؟ يروح كاتبه لك. عارف العجب؟ لا يروح كاتبه لك. عشان كده احنا دايما نقول لا تدون العلوم الا ما يزول حمله اهل حمله العلم. يعني انت يزودوا احكام تكتبوها لما ما يكونش ولا واحد فيهم بيعرف ينطق القران صح، يروح كاتبها. محدش مخلص فيكتب لك الاخلاص، لان انت هتتولد مش هتشوف مخلص، هتعمل ايه وانت؟ مش هتشوفها فعلا. الاخلاص ده بيعلم بالسلوك، يعني ازاي هتبقى متربي؟ تشوف واحد متربي. كلنا الحمد لله مش متربيين، نبعد. يروح كاتب كتاب في التربيه يقول لك ايه السلوك والاخلاق والاعمال القلبيه عشان انت تتمثل المعنى. اعلمه لك تعليم كده. خلاص؟ فده جزء من اللي كان ملح على اللي هو ايه؟ الحفظ. المشكله بقى في ايه؟ ان مع الوقت بيقل جدا ايه؟ المحفوظ ده، مش بيقل هو بيبقى افضل موجود، بس بيقل ايه؟ التمثل. يعني العالم الفقير اللي كان بيقول للسلطان بيقول له اعمل كذا وربنا يخليك بس تعمل كذا، ده غير اللي واحد زي عبد الله بن مبارك مثلا اللي هو كان ايه؟ سايب بلده وراح ايه؟ وده كان فقير. عبد الله بن مبارك كان فقير ومحدث كل حاجه وممن دفن كتبه. يعني هو سيدنا عبد الله بن مبارك من الناس اللي دفن كتبه. يعني ايه؟ كان يقول لك احنا العلم كتبناه عشان نتعلم نسيبه للناس يقولوا عن مرارنا كده ما عرفوش احنا جبناها منين؟ لا هم يتعلموا زي ما احنا اتعلمنا. طب هو ساب ايه بقى؟ ساب ايه؟ هو ساب نفسه، ساب السلوك، ساب النموذج. يعني انا لما اسمع عبد الله المبارك ده كان ساكن يقول لي مارو مثلا ولا حاجه بعد عدى افغانستان على اوزبكستان، كان بيحارب فين؟ حدود تركيا. ده كان فقيه؟ اه. بتاع فقه؟ اه. بتقول له عن اراءه في الفقه؟ يقول لك اه ده اختيار عبد الله المبارك. في الحديث؟ اه. في الزهد؟ اه. في الكهف؟ اه. يبقى كده ايه؟ المعنى ايه؟ المعنى وصل. خلاص؟ واحد ساب كتاب دي كده. خلاص؟ بس ايه؟ ميت. عشان كده كان في حد ليه لفته لطيفه جدا، كان يقول كل الكتب اللي المغول خدوها حطوها في المايه. هنا بقى ما تفهم تاني القدر الله، ان ده قدر الله ان الكتب دي لعبه يا الله عز وجل، مش محفوظه على الامه. يعني ملوش معنى، انت عملت الكتب دي عملت حاجه كيف يخلص لامه الاسلام لدار الاسلام اللي هي بغداد وكلها حواليها امراء المسلمين الا لو كان المسلمين وصل لدرجه الكتب دي لها معنى؟ اه. يبقى انت كنت بتكتب حاجه مالهاش معنى، مش مطلوبه منك. انت كتبت مش مطلوب، وكان ربنا عز وجل وصل لهم رساله ان ايه؟ ان ده مش المطلوب. فمحاك. مش سابوا لك انت تعرفوا، محاموا لك هو. الكتب هي ايه اللي كتبوه؟ مش مطلوب تعرفه، لانه ده مش وظيفتك. انت اشتغلت غير وظيفتك، فالرساله كانت ايه؟ آه هيكون. في الميه يعني ما تعرفهاش، ما توصلكش. فيقول لك وهذا مما اغرق في الفرات، يعني ما انت مش عارفه ما وصلناش ليه؟ الامام مالك لما جه كتب الموطأ، موطأ مالك كان كتب قبل موطأك كتاب اسمه موطأ ابن ابي ذئب. فقالوا له تكتب ليه ما الناس كتبت؟ فقال يعني وراها لي كده بص فيها فقال ايه؟ هيكتب الموطأ هيكتب؟ قال ايه؟ ما كان لوجه الله سيبقى. فالراي الراوي يقول ايه؟ وكان كل الموطات لكنها القت في بئر فلم يسمع بها احد. ولا موطا وصل لنا غير موطا الامام مالك. ولا موطا الامام احمد بن الجوزي بيقول جه عندهم فيضان في وقت، فالميه طبعا انتوا عارفين الكتب القديمه مكتوبه بحبر، فلو جه عليها ميه اتغسل خلاص الكتاب باظ، الحبر وقع مفيش كلام. يقول لك كل الميه جت على كل الكتب ما حفر الا ورقات مكتوبه بخط احمر. الامام احمد الميه جت عليه ما عملش حاجه بخط، فضل الكلام ده ليه؟ ده مكتوب بغلط، ده مكتوب، ده يحفظ ولا ما يحفظش؟ ده اللي يحفظ عليه بس. تمام؟ طيب سؤال، يعني لو حد عنده سؤال او تعليق لغايه دلوقتي على المعنى ده، القرن الرابع والخامس احنا بنتكلم على رؤيه لغايه دلوقتي الفقيه المتكلم وايه؟ الصوفي. ليه؟ التلات حاجات اللي احنا عايزينهم نقطه للوحي والتاريخ والدفع. احنا عايزين نرجع لمعنى التاريخ، معنى التاريخ عند المتكلم وعند المتكلم والفقيه والسلطان، ده معنى مهم جدا حد يفكرنا بس بعد الاسئله. معنى ايه؟ التاريخ. التاريخ، تاريخ الوحي عند السلطان والتاريخ عند الفقيه والمتكلم والسلطان. اتفضل. هنتكلم احنا دلوقتي هنتكلم على الحاله. تمام. لا لا ما اتكلمش هنا على، لا ما اتكلمش هنا على عرض التصوف، انا بتكلم على مدونات التصوف. ان في كتب كثيره جدا في القرن الرابع والخامس، كلام ورا كلام الرابع والخامس في التزييد، التزييد في الطلب، التزييد في الطلب ده موجود، مش دي الممارسه كلها. والا احنا ما بقول لك ان ايام التصوف قديم قديم وحديث اللي انا قلتهم التصوف الاخير البخاري دول السنوسي وغيره ده صوفيه، وده ده في عصر الحالي في اخر القرن 19 القرن 20، والأئمة الأوائل سواء الإمام الجنيد أو حسن البصري أو عبد القادر الجيلاني كل دول من أئمة الصوف الأوائل، كانوا أئمة عاملين فقهاء مجاهدين كل حاجة. خلاص احنا بنتكلم على ممارسة زي الفقهاء. هل الفقهاء متكلمين؟ مفيش حد فيهم جاهل في العصور اللي قبل كده أو العصور اللي بعد كده، احنا بنتكلم عن حالة من الممارسة وعلى أغلبية. يعني إيه على الأغلبية؟ أنا لما عندي نموذج ابن عقيل مثلا وسعيد الهروي ومثلا الثاني والقفال دول اللي استنفروا لي حرام او اسد الفرات مثلا في الملكيه في المغرب، ده ما يخلينيش عندي مقول ان معظم الفقهاء كانوا بجهل، فبالذات في القرن الرابع والخامس. لما ارجع للطبقه الاولى لا اقدر اقول 80 85% من التابعين كلهم كانوا علماء بجهل، يبقى كده التعليم ايه؟ حقيقي. والا لا كل عصر لا يخلو، او كل طائفه سواء المتصوفه او اهل الحديث او غيره او المتكلمين لا يخلو من عامل عامل. خلاص؟ لكن احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على الحالة الغالبة في هذا الوقت، في هذا الوقت. وإلا قبل كده لا، كان معظم أي متصوف كان فيهم ناس عن نماذج. ماشي، ما هو ما في المعنى واصل اختنا بتقول ايه؟ ان هم في ناس من المتصوفه بيقولوا ان جهاد الدفع ان هو يدفع بيه العدو، احنا بيقول في حاجه شرطين، يا يعني اما شرط ان هو يعني ممكن يكون ان احنا مثلا دول قدر الله او كده ده معنى بيقولوه، وفي معنى ثاني بيقول لا احنا بنقر بجهاد الدفع ان احنا ندفع للمسلمين بس ايه؟ لو معنا قوه، ما دام معناش قوه يبقى ايه؟ لا نملك نفسنا. هو المعنى ده مشهور اصلا، المعنى الثاني ده ليه؟ لان العصور اللي كان يجتاح فيها المسلمين المعنى مشهور، يعني في شوائب يعني في الفهم مشهور يعني. خلاص اللي هو ايه؟ ان هو متصور مثلا جهاد الدفع غير جهاد الدفع يتحقق بكل شيء ولو بالحجاره، يعني ايه؟ يدفع بما يندفع به. ليه؟ لانه اسوأ شيء ان يستري الكافر على دم المسلمين على الاعراض والاموال وكده. خلاص فيدفع بما يدفع به الناس. خلاص اثنين ان دي مش حاله، مش حاله استضعاف كامل، ده انا بكلمك في الحاله دي في الوقت ده الرابع والخامس. كان الامراء بيقتتلوا قتال داخلي، يعني في جند وفي اموال وفي كذا، ولكن هي اصلا موجهه لغير السبيل مش استضعاف كامل. خلاص ده معنى. المعنى الاخطر من كده ان هب ان العامه او الناس هم المستضعفين. المعنى اللي كان يجب ان يسود قديما وحديثا ان ليس القائم على الدفع هو السلطان او الامراء بس، ده وظيفتهم الاصليه. طب هل ان هم لم يقوموا بها وده المتواتر عنهم بيهم حركه 1300 سنه بيعملوا الحركه دي سايبيننا كده بنخسر 18 0. خلاص هم المفروض بقى مين اللي مين يا يتنبه لده؟ هو بقى الناس انه يعني خلاص واحد تخيل ايه احنا لينا مثلا 1000 سنه مستنين ان الواقع يتغير اللي هو ايه يمكن ربنا يهدي اخربيه ربنا ياخده طبعا اللي هو ايه هل ان لم يقوم ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل الناس تعمل ايه السؤال هو دايما في اجابه دايما مستمر يقول لك ايه هو اللي هو السلطان طب اسمه ما دفعت هو السلطان يا ابني حقوق وانت بتتكلم يعني مثلا الاجتياحي العراق العراق كيف سقطت العراق صدام حسين الجيش فم دقيقتين كانوا في بغداد ليه هو كان الراجل واقف مانع من حد جه هو ده المعنى هو ده السؤال القائم حتى الان ان هذا الوضع يستمر يعني دلوقتي ليبيا سقطت ليبيا بمعنى ان هي مفتوحه يعني هم لو عايزين ينزلوا ينزلوا مش عايزين ينزلوا براحتهم خلاص الشام في جزء مستبعد دلوقتي الطيران الطيران الامريكان او النيتو يقدر يضرب براحته العراق نفس الحكايه خلاص جزء كبير جدا من حافي الجزيره بالطريقه دي اليمن اليمن امريكا ليها اكتر من 10 سنين بالطيارات من غير طيارات ومناطق كتير من العالم استجوا بهذه الطريقه هذا الامر ده مستمر لفتره مستمر لفتره طويله هيستمر لفتره شكله مطول كده ايه الحل ده السؤال اللي احنا راجعين للتاريخ مخصوص عشان ان السلطان لم يستجيب من القرن الرابع اللي هو بيتصل بيه ليا 900 سنه ما بيردش اكيد مش هرد ما دام انت بتتصل زي بالظبط مهدي الشيعة جزء من المهدي يعني يعني حتى هو طول دي مواعيد دي مواعيد قايمه يعني هو راجل قاعد في السرداب زي ما انت بتتلطش وتتدبح وتعتقل وتتنفخ وما هو ما فيش اي رياكشن هل قد يبعت لك حتى وكيله يعني يبعت لك قوتين بوكسين من ناحيه الامام يعملوا اي حاجه فهو دي الفكره ان هو انتظار ان النتيجه تتغير مع بقاء نفس الحكايه بقى ده خلل في ايه؟ فهم الوحي والتاريخ لان الناس في كل عصر تخيلت بعد القرن الرابع والخامس ممكن اجيب لك نصين مطاط جدا يقول لك ايه؟ دي نهايه الدنيا يا ابني نهايه الدنيا ايه؟ انا لو قاعد احنا قاعد لسه 900 سنه جايين ما احنا ايه؟ يعني ايه الوضع اللي احنا فيه ده؟ 900 سنه لسه جايين هو تصور قال لك ايه؟ لا ايه هو لا انت اللي هتتخيل انهم ما كتبوش كتب انا في حد من اخواننا كنا بنتكلم مره على فكره ايه مدى جدول الانشغال بالاعمال طويله المدى يعني واحد دلوقتي يقول لك احنا نكتب كتاب هيقعد كام 10 سنين احنا هنقعد في الوضع ده 10 سنين الامام النووي الامام النووي كان معاصر لبيبس بيبس الجاشنكير اللي هو في ايام الاجتياح المغولي الراجل ده عمل ايه عمل بيالف ايه اول حاجه كان بيدرس 12 علم في اليوم بيدرس 12 درس يعني اكنه بيحضر 12 محاضره في اليوم يوميا وكان بينام كده يعني اذا غلبه النوم خلاص بيعمل ايه بيقول لك والله ممكن الاسلام ينبسط لدرجه الناس ما تعرفش اي حاجه عن السنه نجمع لهم الاحاديث بس اللي يجتمع فيها اركان السنه العامه 40 نووي بيقول لك الناس ممكن في يوم من الايام يبقوا مش متربيين حصل وما عندهمش اخلاق وما يعرفوش حاجه عن الاذكار ما يعرفوش يذكروا ربنا وبتاع تروح عامل رياض الصالحين في الاذكار بقى في الاعمال في اخلاقه بتاع بعد كده يعمل يقول طب الاذكار روح عامل كتاب الاذكار يقول لك طب الفقه هات متن صغير واشرحه الحديث يروح شارح صحيح مسلم ايه مش عارف ده عمله وهو مات في اول 40 يعني كان عنده 40 حاجه 40 سنه خلاص ده بالطريقه دي وهو واحد يقول لك ده وقته اللي بيعمله ده العمل اللي عمله ساعتها ده هو مش متصور ان هو ايه اجل كتب الاسلام اي حد من الناشئ عايزين طفل كبير احنا حاليا طبعا واحنا ناشئه واحنا كبير كده عايز تتعلمي حديث يقول لك ايه احفظ الاربعين نووي ليه الاربعين نووي يقول لك ابو طب انت عارف الاسلحه النوويه دلوقتي ممنوعه ما عرفش حد خطط عليه مره بالطريقه دي بره لانه بيتاخد 14 يوبير يعني بيتاخد خلاص الامام ده وهو بيعمل المثل ده كان متصور ان ممكن يجي حد بعده الغريب ان هو حصل ايه الشيخ عبد السلام مرحوم بابا العصر الشيخ عبد السلام مرحوم الشيخ المحققين المصريين الراجل وهو بيعمل كتاب سواوي ما كانش متصور ان انا هادي بس انا جيت اللي هو ايه انا مكسل اقرا كتاب هاتي فهد طلع المساله احنا حاليا دلوقتي انا بالنسبه لي في اجيال بعد انا هجيب الكتاب عايز يسروش يعني عايز حاجه تكست لو ما اتعملوش تكست هيطلع جيل بعد كده ما اعرفش ان في تفسير تفسير ده وهكذا عشان كده احنا دايما كل نقول ايه كل جيل مكلف في جيله في جيله يعني حاليا دلوقتي الجيل ده مكلف ان هو يحول الحاجات لفيديوهات وسمعيات ويبسط العلوم وينشر العلم لانه حاليا متحدى بطريقه اكثر وعنده ادوات هيتحاسب عليها اكتر خلاص يعني مره الشيخ حد يعرف الشيخ محمد عمرو عبد الله شيخ الحديث محمد عمرو عبد اللطيف من اجل علماء الحديث المصري رحمه الله الراجل ده مره كان قاعد مع شاب صغير وهو راجل يعني كان مشتغل بالحديث لدرجه يعني اللي هو الناس اللي صاحيه نايمه ما يعرفش غير الحديث ورجال الحديث وكتب السنه ده حاجه يعني هو شرقيط على فكره من اصول اصول شرقيط يعني من موريتانيا في الاصول يعني مره قاعد مع شاب صغير من الشباب اللي بيدرسوا استخدام الحاسب الالي في البحث عن الاسانيد وكده فمره بيقول له يعني ايه اعمل بحث عن الحديث فبقول له يا ابني بحث ايه قال له انا شغال على الحديث بقى ليا 10 سنين جمعت كل طرق اللي ممكن تتخيلها وممكن تتخيلها فمفيش حاجه زي من كده فالواد قال له طب اديني يوم انا اجيب لك 10 طرق ثانيه فقال له مستحيل ليه تعود الحديث ده علم استقصائي يا اخوان يعني ايه مش علم بيزيد كل شويه المرويات معدوده بس مين اللي عنده وقت وعمر يقرا التفاصيل دي كلها زي علم القراءات علم يعني عايز طول نفس عشان كده من اطول الناس اعمارا علماء القران والحديث تلاقيه طول قوي وكان الله عز وجل على حسب ان ايه نطلب ايه طول له اجله هو الله يعني ده معنى مضطرد شوفوا تراجم تراجم القراء والمحدثين تلاقي قاعد 90 سنه 100 سنه 120 سنه لدرجه ان في ناس كانت كف بصره زي ابو معاويه الضرير كان اذا فرد يعني اذا نشر امام المصحف راى يتلم المصحف ما يشوفش ده محفوظ عليه يعني هو ده ربنا خلقه عشان كلامه بس في محدثين قعد عمره جدا يعني 100 سنه بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ايه حفظ ايه محمد عمرو فالوقت ايه غاب عنه يوم جه جاب له 10 طرق جديده للحديث فالشيخ قال له بص انا ما بفهمش حاجه علمني ايه ده فالشيخ فعلا بدا يعلموه ازاي الكمبيوتر بيستخدمه في الحاله دي وقعد ايه تخيل ده افنى عمره 10 15 سنه انت ممكن اللي هو عمله في 20 سنه لو انت جاد مده سنتين ثلاث سنوات تحصله بس الفرق ايه الهمه والعمل القلبي يهمك والعمل قال لنا العلم ده يعني سبحان الله ده بيطلب بهدايه من الله عز وجل معاك كمبيوتر معاكش كمبيوتر معاك ادوات معاكش ادوات هي فكره ايه الهدايه الاول تمام كان في سؤال سؤال هنا وبعد كده اتفضل هو كده يعني عند العوام الناس دي كانت موجوده بعد 330 هجريه هل كان فهم الوحي يعني ده لا احنا بنتكلم عليهم 300 و400 في الرابع والخامس الرابع يعني ينتهي يعني الرابع اللي هو 300 وحاجه يعني 399 ده كده القرن الرابع و 101 يبقى القرن الخامس عارفين ان القرن اللي صحيح قصدي يعني ان هو كان لحق يعني طول الوحي ان هو يكون على الناس ديت اه لا ده مش كان ضرب ده كان الضرب هقول لك مثلا السؤال كويس عن العوام ايه بقى تجلي ده عن العوام فهمهم للوحي والتاريخ ونرجع بقى للسلاطين والفقهاء قولي سؤالك وانا هقول لك العوام كان شكلهم ايه سؤال بسيط ازاي كيف يجمع بين الجهاد والدعوه يعني يحاربوا يقتلوا قال لك اقتلوا وبعد كده لو ما استجابش ادينا قتلناه لو استجاب يبقى هو دخل الجنه طيب الاخت اللي كانت العوالم يكسر جدا بس ده مش يعني انتوا مش هتستغربوا لانه ده موجود عندنا فتره الفتره دي ايه ده اكتر حاجه ملحه في جوه كتب التصوف بس كتب التصوف الشعب للحقيقه اللي هي المستهلك ايه زي احنا حاليا اللي هو ايه فين كتب التصوف الشعبي مش التصوف بقى اللي هي عشان الدقه الممارسات الفلكلوريه الدينيه يعني فلكلور الدين الفيسبوك اللي هو ايه ابراهيم سيد شاف رؤيه ان احنا كلنا هنجيب 100% في الكيمياء مين ابراهيم قال لهم هنجيب 100% اللي هو ايه اللجوء للرؤيه للرؤى بتاعتنا ده بقى شائع جدا بالمعنى ايه يقول لك ما حدش يعمل حاجه ليه القيامه هتقوم بعد 3 سنين خلاص في كده يقول لك ده خلاص أفهم. في واحد يقول لك ايه ان شفنا له رؤيه منصور ان شاء الله خش طب اللي هو ايه الاستغناء عن العلم والعمل بالمره باللي بالرؤى ده كتير جدا بقى هو ده العوامل اللي بتتكلم عليه اللي هو ايه فكره ان هو ده نهايه العالم ان دي الاحاديث بتاعه اللي هو تنزيل وده برده كان كتاب السبب اللي كتب بسبب الشيخ محمد اسماعيل السكندري اللي هو كتاب فقه اشراط الساعه انه تنزيلها على الله اقول لك ايه الروم هيحاربوا المسلمين في اخر الزمان صحيح دلوقتي اخر زمان بمعنى يعني ان نعمل ايه ما تعملش حاجه خلاص هم حاربوا بعض تصفيات الدنيا تخلص يعني ايه ما احنا مش هنعمل حاجه لا برغم ان في واحد يقول لك ايه دي نهايه اخر الزمان يعني نقطه يعني نادي بقى وشوف سيدنا عيسى وبتاع هو المعنى صحيح من ناحيه ان هو ايه لو دي نهايه الزمان يعني فعلا يبقى سيدنا عيسى اللي الصحابي كان سيدنا ابو بكر في اخر حياته يقول ايه؟ وانا على طول العمر اتمنى يعني ان القى عيسى بن مريم. في واحد كان يقول من الصحابه كان صحابي يقول للتابعين وكان كبر سن قول لهم اذا لقيتم عيسى بن مريم فاقرؤوا مني السلام. هو مؤمن بده ده معتقد اهل السنه ان سيدنا عيسى ينزل في اخر الزمان، لكن المعنى في ايه؟ ان هو ده المعنى ده لو قائم. المعنى ده يعني برضه من المبشرات في ناس كان يقولوا ايه؟ نساء اخر الزمان منهم من تتزوج عيسى بن مريم، يعني في واحده هتتجوز نبي. وده واقع ان سيدنا عيسى يعيش ويتزوج ويدفن. خلاص زي ده من سنه الانبياء الزواج. خلاص؟ لكن الشاهد في ايه؟ الشاهد ان جيش الملاحم مثلا الجيش اللي حارب الروم في الصحيح يصح ان ينفع سلام ان هم ثلاثه. ثلث يفر لا يتوب الله عليهم ابدا. وثلث يقتل فهم خير الشجاعة الله. وثلث ينصرهم الله عز وجل فلا تضرهم فتنه حتى قيام الساعه. طيب مين قال لفضيلتك ان انت مش من التلت اللي رايح الى ايه؟ يقول لك يا رب الملاحم. طب انت داخل النار بسبب الملاحم ليه؟ زي بالظبط اليهود لما كانوا بيستظهروا بعلمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان لما خرج اهو هو هو هو هو هو هو عداوتهم الحقيقيه. الناس اللي كانت بتتصور ظهور النبوه فيهم، في ناس كانت عارفه ان لو كان نبي يبقى هو لما جه كفر. حديث سيدنا حذافه من اليمن الصحابي لما جاء واحد تابعي قال له هل رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال لو رايناه ما تركناه يمشي على ظهره. هو فرحان كان نفسه يقابل النبي. الناس دلوقتي يقول سلام لو نشوف النبي. قال له يا سيدنا حذافه؟ قال له يا ابن اخي لا تتمنى موطنا غيبك الله عنه، راه غيرك وكفر. الناس شافته كفر، عموا كفر، شافوا ما امنش بيه، كذبوا وحاربوا مات على الكفر. خلاص؟ وبعد كده حكى له القصه اللي هي مشهوره جدا بتاعت غزوه الاحزاب. خندق سيدنا حذافه قال له كنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق بالليل والنبي قال لهم ايه؟ من ياتيهم خبر القوم؟ حد يعدي الناحيه الثانيه يسمع هما بيقولوا ايه؟ فلم يقم منا احد. فالنبي قال لهم ايه؟ من يقوم ياتيني بخبر القوم واضمن له العوده. فلم يقم منا احد. فقال لهم من يقوم فياتيني بخبر القوم واضمن له العوده هو معي في الجنه فلم يقم منا احد. من الخوف والبرد والفقر لغايه ما النبي قال له ايه؟ ايوه يا رفاق قومت وراح وجاب الخبر وكده. ما هو في ناس يقول لك لا يا اخي مش ممكن ايه ده؟ يعني ذكر الصحابه اللي فروا في احد مش مذكور في القران ان الله عز وجل تاب عليهم وغفر لهم؟ ده مش وارد. الثلاثه اللي خلفوا دول مش من الصحابه؟ ده نزلت فيهم القران يطلع يوم القيامه وهكذا. ولو ما نشرتهاش هيجي لك تسلخات يعني ايه ده؟ التسكين فين؟ يعني ده فين في الشريعه؟ ده من الملاحم؟ هيجي لك تسلخ حد يجي له مش حافظ فيموت. فالشاهد يعني ايه؟ ده كان الشيخ احمد ده لازم الورقه دي كل جيل تظهر فيه تتشك في نظرك لو ما طبعتهاش 10 رزق دلوقتي لو ما عملتش 10 شير هتتشك في نظرك برضه او الجهاز هيعطل البروسيسور هيتحرق. يعني ده تصور الغالب على الناس في الاخر. السؤال بتاع الجهاد والدعوه، الجهاد والدعوه هي بقى يا اخوانا هو مفهوم ده اللي هو كتاب الرحموني. الرحموني يا اخوانا على فكره عشان الناس ما تتصدش الكتاب مش الراجل مش كاتب اسلامي ولا حاجه، ده هو في الغالب علماني عشان الناس بقى مفهوم. كتاب الرحموني كتاب علماني في الغالب وتصوره حتى عن النصوص في خلل كبير، لكن هو كتاب جيد جدا في رصده للعلاقه بين الدعوه والجهاد على مر النصوص. اللي هي فكره ايه؟ ان انا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في حصار الخيبر هو بيعمل كده محاصرهم جاي يعمل ايه نبي؟ كده بيجاهد خلاص ده واضحه دي خلاص بيحاصرهم خلاص. بعد كده قال الحديث غدا قيامنا غدا الرايه الراجل يحب الله ورسوله الراجل يحبه الله ورسوله، يعني الراجل ده من صحابي اللي هبت الرايه بيحب الله ويحب رسوله والله عز وجل ورسوله بيحبوه. وجه في الاخر ده سيدنا عادل قال له ايه؟ اول ما تدعوه احنا مستنيين ايه؟ احنا بنشوف الحديث احنا اللقطه المشاهد قدامنا كده. النبي قال لهم كده ثاني يوم قال لهم فين علي؟ قالوا له بيشكي عينه. وبعد كده النبي دفن في عينه فمسح فشوفي. بعد كده قال له ايه؟ هيحاربك لو حصلت اول ما تدعوهم اليك فادعوهم الى الاسلام فلا ان يهدي الله بك رب. هو رايح يعمل ايه؟ هو ده المعنى الاصيل. هو بيجاهد ليه؟ الجهاد ده مش ايه؟ مش هدف. امال ايه الهدف؟ ان يشهد الناس ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هو ده المعنى. فالمعنى ده معنيين. يعني مثلا دلوقتي الناس اللي استنفرت راحت سوريا في واحد يقول لك احنا رايحين نحارب بقى في حاجه في خمس شهور حاجه انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح دعوه مين؟ دعوه المسلمين نفسهم. دعوه احنا هنا حاليا في مصر مش عايز دعوه؟ مش في ناس اصلا في ناس ما بتعرف الفيديو ده مشهور جدا مشهور جدا في ناس مش عارف في ناس اصلا ما بتعرفش اسم النبي فيديو مشهور جدا يا اخوان خلاص اللي هو فكر اسم النبي ايه ما يعرفش خلاص وهكذا خلاص فده ده ده ده ده معنى المعنى ده متحقق المعنى الثاني متحقق بس في ارض فيها قتال خلاص فيدعى اهل المحل ويدعى العدو نفسه افرض اسلم لو هو بيحارب واحد غير مسلم يدعو لو واحد مسلم يدعو للالتزام بالشرائع وهكذا وغير تمام يبقى انت قدامك ايه الاثنين في وقت انت بتجاهدي وفي وقت ايه هل الجهاد 24 ساعه 365 يوم لا ايه الوقت الثاني الواحد بيعمل ايه عشان كده صلاح الدين الايوبي في حاجه لطيفه جدا في ترجمته بما انه هو راجل متاخر يعني من المتاخرين خلاص دول من اتابعه السلاجقه يعني في الاخر خالص بعد ما الدنيا كانت بتبوظ صلاح الدين الايوبي مشهور جدا على طول المطلق يعني حافظ الموطأ في في في في الامتحان خلاص في ناس كتير جدا طارق في العلم في في في في الجهاد يعني هو رايح يقرا ويتقري عليه ويجهد هو دي يا اخوانا ده معنى جزء من تصحيح فهم الوحي اللي هو احنا بنتعامل مع النصوص ازاي انا يا بجاهد يا بدعو هو في الاصل المسلم بيعمل ايه الاصل كمسلم هو بيدعو لما بيفشل في ده بيعمل ايه بيجاهد لما بيعاد ان هو ممكن يستقصد هو والاسلام بيدفع يعني اما ده طلعت ده لكن لا ينفك عن المعرفه هو بيعمل ده ان هو بيتعلم واحد يقول لك يعني الجهل بيتعلم مش صحيح مش صحيح الايه العمده في القران يا اخوانا ولولا نفر ده نفر فين الصحيح في الايه ان الطائفه النافره المتعلمه هي الطائفه المجاهده الصحيح في التفسير ان مش من ان ينفر من كل فرقه طائفه اتفقوا في الدين امتى في الغزو وده المعنى وده الراجح هو طبعا التفسيرين موجودين بس الراجح اللي هو المعنى الثاني ان الطائفه النافره هي المتعلمه هي اللي تعلم نفسها ليه لانه دايما كان مشهور جدا زمان يقول لك ايه اذا استشكلت مسائل في الفقه ترسل ليه اهل الثغور ليه لانه هو متحقق باعلى معنى في الاسلام نزول السلام فهو المفروض كل معاني الاسلام تزع على قلبه يعني يهدى اليه فلو استشكلت عليه ماده القاعد ورا ممكن ما تصورهاش لانه تصوره الاسلام نظري شويه الثاني تصوره عملي شويه سؤال منها واخد سؤال منها محال هو طبعا الغرض النهائي ان يسلم المسلمين من الاذى عشان يقدروا يدعوا صحيح لكن صحيح لكن هي ده ما احنا بنقول ان هو افرض المعنى ما اتحققش في يوم ولا يومين ولا ثلاثه يعني الافغان لما قعدوا يحاولوا يتحسوا فيه قعدوا 13 سنه بيحاولوا في خلال 13 سنه دي المفروض يعمل ايه؟ قعدوا يتعلموا وعلم الناس وحفظ الناس وحاولوا يدعوا في ارض الاسلام وغيره كتير وده حصل بس بنسبه قليله لان كل مدى وعي الناس بالاسلام بيقل فهو بيتصور ان هو بيعمل ايه؟ فده ده المعنى ان هو المعنيين المعنيين ملتزمين مع بعض ما بيفكوش احنا دايما بنتصور اننا ايه؟ انا بدرس تدوين ايوه فقه لا هو بتاع تجويد بس لا هو كبير هو التجويد بيدرس ايه؟ عشان تعرف تقرا القران عشان تقرا عشان ايه؟ تفهم اقول لك اقرا بتاع فقه يعني ايه بتاع فقه؟ فقه الفقه ده ايه يعني ده لوحده كده ليه بتدرس عربي؟ يقول لك انا بتاع نحو يعني هما بيدرس ده عشان ده ده عشان ده خلاص؟ طب الاثنين كلهم مع بعض يقول لك لا انا فقيه مش بتاع اي حد هو اصلا بيدرس ليه وليه؟ عشان العمل وهكذا ان حصل تفتت بدل ما كان الصحابي عالم ومجاهد وداعي وحافظ القران في كلهم في بعض بقي في واحد قارئ وفي واحد محدث وفي واحد نحوي وفي واحد مجاهد في كلهم اتفتتوا احنا دلوقتي اختفوا كلهم او اتلموا معنى ده اولا مش ده اللي انت بتتكلم ده فين معنى زي بالضبط نفس المعنى اللي احنا كنا بنقوله في الاول، معنى الخلافه. المعنى الخلافه ده معنى الجهاد، ده دي الصوره اللي دونها الفقهاء اللي هو من يجب في حقه، مش المعنى بتاع اللي هو المعنى الاوسع على الاطلاق لمفهوم الجهاد، ان هو الجهاد ده يعني هتقول ان هو ايه، اتلاف النفس، اتلاف النفس لحفظ لا اله الا الله. ده معنى غير معنى الدقيق بتاع دول بغايا دول كفار دول، هو المعنى ده كويس لضبط الثورات، بس ده معنى في الاخر خالص. المعنى الاولاني اللي هو بيبدا في الاول اللي هو المعنى القلبي، المعنى الدعوي لما الجهاد بعد ما يجهد الناس ايه اللي بيحصل على الارض خلاص. والا المعنى العسكري ده متحقق حتى الان في دول كتير بتحقق حتى الان، لكن هل ده هو جهاد؟ عشان كده المعنى تمام. احنا مش حد حرم لا موجود. شوف لا يخلو عصر من قائم بحكم. يعني ده مكتوب المفهوم الجهاد مكتوب في رسالة التراب، ومكتوب في رسالة ماجستير، وفي ممارسات، في كلام مكتوب بالممارسة. ده المعاصر. يعني انت عندك الفقيه الفلسطيني الشيخ عبد الله عزان ده استاذ دكتور شريعة، ماجستير شريعة، دكتور شريعة. وليه وليه كتابات جدا مجموعين في 4000 صفحة. 4 ملفات بي دي اف كل كتابات، وده كتابات ممارسة. ده من قلاء الفقهاء الممارسين، هو مارس، في ناس مارست بالفتوى، يعني هم في ناس عيدة. ده الأعمال الكاملة مشهورة جدا، يعني أنا ما أعرفش طبعا هو كل جيل في السن بيفقد فيه حاجات معلومات أساسية، لكن الأعمال الكاملة بتاعته موجودة، كانت طبعا في المركز الإعلامي في باكستان زمان. لا موجودة، لا أنا بتكلم عليه دي موجودة بي دي اف مرتبة ترتيب موضوعي وعليها حالات تحت. يعني الاحاديث مخرجه مش عارف ان يكون اتخدم، يعني ده اللي انا بتكلم عنه. لا موجود المعنى ده مش متحقق، ده جزء من عدم فهم الوحي، ان هذا المعنى لا ينفك عن الارض اطلاقا، لا تزال في العربي يعني عربي. المعنى ايه هو ده المعنى. ان في ناس كتير يعني مثلا في مصر، يعني سؤالي مش يعني كلامي مش ليه، كلام عن المعنى. احنا دايما بنقول ايه، احنا هدف النظم ننهض ماديا. السؤال ده ايه؟ هو ده السؤال معين في الاصل. انت مين اللي ينهض؟ يا بيه انت اللي مش ناهض. ماليزيا نهضت من زمان خلاص، اندونيسيا نهضه ليها، باكستان دوله نوويه، قرغيزستان وكازاخستان دول نوويه من زمان. انت اللي عندك مشكله. يقول لك احنا عايزين يعني نحسن الحياه المعيشيه. يا بيه التجمع الخامس نهض ليه فتره طويله جدا خلاص. شاك رشدي هنا ولا اسمه ايه؟ كفر عبد ناهض من زمان. يعني المعنى اللي انت تصورك احيانا انت بتتكلم عن نفسك، يعني تقول ايه الام احنا متخلفين جدا تقنيا. مين قال لك ده؟ مصر بس جزء من مصر متخلف تقنيا خلاص. ايه ما هو ده المعنى؟ هو ده جزء من المعنى اللي هو كويس. السؤال ده كويس اللي هو ايه، مين اللي يقوم بايه؟ يعني هو ما فيش جهاد ولا دعوه، تقصد هنا في مصر ولا تقصد في العالم؟ هو ده السؤال. في العالم الاسلامي لا ينفك ابدا من وجود دعوه بها، لازم لا ينفك، والا الامه يبقى الامه امنت، لا تقوم الساعه حتى لا يقف ارض الله الله خلاص. ده هو الدعوه لذكر الله عز وجل وقيام الشريعه كده. فده لو تخلف عن الارض يبقى خلاص الامه امنت. يعني اللي هو ايه، جات الريح اللي هو في اخر الزمان قالوا انت هتروح المؤمنين على الارض خلاص. فالمعنى ده لا يتخلف. المعنى ان انت تشوف، انت تبقى عارف ان ده موجود ولا مش موجود. لا تظل طائفة من أمة محمد قائمة على الحق وتقاتل على الحق، الاثنين موجودين، ده حديث واحد وده حديث واحد، وده صحيح وده صحيح خلاص. فالمعنى ده ممكن ينفك عنك انت، زي الاندلس كلها اتشالت من الخريطة. هل ده معنى ان اهل الاندلس كلهم اجيدوا من على وجه الارض وتم خنصرهم؟ ده معنى ذلك ان هو تخلف معنى الشريعة في الارض والجهاد والدعوة، ولا هم نفسهم اللي تخلف فيهم المعنى ده؟ هو ده دي المعنى، ان ده توسيع، ان انت تخاطب بالوحي في الارض، كل الارض، في المسلم، كل المسلمين، يعني كل الناس مش انت بس، مش الارض دي. افرض المحل نفسها ما فيهاش، يبقى ايه؟ يبقى في جهاد ولا في حي تاني؟ زي بالظبط ايام الانجليز لما كانوا محتلين تقريبا العالم الاسلامي كله، كان في نقاط معينه ما زالت الناس بتجاهد ضد الانجليز، افغانستان، ليبيا، السلوسي، عبد القادر عبد الكريم الخطابي، في ناس كانت بتقاتل. ده معنى لا ينفك عنه. ده معنى ايه؟ لا ينفك عنه. انت المطلوب بس ايه؟ كل الموت طبعا انت متعبد في في في تعبد ماشي في متعبد جغرافي جغرافي مش مش مش بالحدود السياسيه المعروفه دلوقتي عشان نبقى واقعيين انت مش متعبد في مصر اول لو واحد مات بعد مصر 3 سنتي بره في الدول لا الجي بي اس جابه فين بره يبقى مش تبعنا فهو مش كده انت مش بتحاسب على ده انت بتحاسب بالاستطاعه والقدره الاستطاعه والقدره دي ايه حاجه يعني حاجه نسبيه تماما تقدر يعني زي مثلا واحد يقول لك دلوقتي في مسلمين في بورما انا ما اعرفش اروح بورما خلاص ممكن يكون فعلا التكليف مرفوع عنك من 300 سنه فاتت حاليا ممكن بالدعوه عن شبكه الطريق شبكه الانترنت تحويلات ماديه وهكذا غير تعليم اهل بورما الاسلام نفسهم ممكن يكونوا بيقتلوا دول انت فاكرهم مسلمين هو لو سالته بيقول لا اله الا الله رسول الله هو مسلم ما اعرفش اي حاجه عن الاسلام ما اعرفش حاجه عن العرب يبقى انت مكلف بايه؟ بتعليمه والدفع وهكذا خلاص فالمعنى مش معنى اقليمي جزء لحظه دلوقتي فين وريني لا هو موجود فين في بقعه من بقاع الام مش كده احنا زمان كنا بنحرر مفهوم الامه ده الامه اللي هم مين ده المسلمين من اهم نمسع من اهم سيدنا ادم لغايه يوم القيامه عشان كده انت ايه المعنى بالنسبه لك واسع ومريح عشان كده انت ليه دايما مفاهيم الاسلام الطبيعيه بتخلي واحد نفسه هادئه ايه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جاله صلى الله عليه وسلم خباب الأراضي في حديث جاله النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مستظل في ظل الكعبة او مكتف في ظل الكعبة يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف في مكة اللي بيسلموا مستضعفين بيقتلوا بيعذبوا النبي عامل ايه في مكة؟ قاعد في ظل الكعبة ايه ده؟ هو عنده وقت شغل؟ هو مهدي سبحان الله العظيم التكليف انت متصور ليه ان هو ايه؟ وانت مش هتحسب بالطريقه دي يعني رب العزه اصلا يعني ايه الله عز وجل لا يمل حتى تمل فانت مش مستعجل يقول لك يلا بسرعه اتعلم ما فيش وقت لا هو مين قال لك انت لو مت ونويت النيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من مات وقدمه في الغرز يعني لسه هيركب الرحله هيهاجر من النبي صلى الله عليه وسلم او يجاهد في سبيل الله مات يروح فين ده؟ في الجهاد ولسه هو شهيد ليه؟ من طلب الشهاده بصدق نوله الله في أول الشهداء ولو مات يعني ده كان نايم خلاص فدي الفكره ده المعنى اللي هو ايه معنى ان هو مفيش العجله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولكنكم قوم تستعجلون بمعنى ان انت مكلف في وقتك مالكش دعوه بالتاريخ هيخلص امتى مالكش دعوه بالتاريخ اللحظه اللي انت فيها دي هترتفع امتى ليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ناس مستحب سيدنا مصعب بن عمير آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعذب وهاجر علم الناس في المدينة ودعاهم وقاتل وقتل في أحد شاف حاجة ده؟ تمكين؟ لا حكم؟ لا انتصار على الفارس والروم؟ لا ما رجعش ده مات والناس بتعبد الأصنام حوالين الكعبة ومات وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد خلص النوز هو كده إيه؟ هو بيبدو خلص أسلم هو عمد رجل 14 سنة مسلم 15 سنة مسلم وخلص أب؟ تاريخ مصعب قد ايه 15 تكليفه انت لو واحد دلوقتي مات دلوقتي والمسلمين مستضعفين وحالتهم زي هيتحاسب على انهي حاله على فعله هو في حال المسلمين معنى واضح الدكتور عبد الرحمن الصميد احنا طبعا حل عليه في دار الجن الدكتور عبد الرحمن الصميد عارف المعنى الاسم معروف عبد الرحمن الصميد راجل دكتور كويتي بعد ما خلص طب راح يعمل عمل دعوه في افريقيا فوجئ بالحال المسلمين اللي هناك ليه الوضع ايه؟ الناس مسلمين ما عرفوش حاجه عن الاسلام وناس وثنيين بالملايين وناس اطفال مسلمين بيموتوا عشان مش عارف وهو ده مكلف قد ايه؟ مستطاع الراجل خلال وفاته هو توفي خلال سنه يمكن السنه اللي فاتت ولا حاجه اسلم على ايده وبسبب 11 مليون واحد هو لوحده راجعوا ادعوا الفيديو على اليوتيوب اكتبوا كده عبد الرحمن الصميد عبد الرحمن الصميد هو دكتور بشري خلاص الراجل بيه كان ينزل يأسس مراكز دعويه ومساجد ويدعو ده فهمه ايه؟ للوحي والتاريخ شكله ايه؟ ان الله لا مال حتى تمل ولكنكم قوم ده راجل واحد تخيل وقال لك ايه؟ ده في وقت نعمل اي حاجه ده راجل عمل ايه؟ ده عمل جمعيه والجمعيه خلاها جمعيه دوليه وبدا يعمل مراكز للدعوه ويخلي ناس تعلم الاسلام باللغه المحليه الراجل ده يا اخوانا ايه يعني اسمعوا بس الفيديوهات بتاعته انا بقول المفروض تتوصف حقائق الفيديوهات بتاعته انا مره بيقول احنا فتحنا مدرسه دعويه وقلنا الناس تيجي تتعلم الاسلام ليه؟ هم هيعلموا الناس من اهل المحل البلد وخلوهم هم ينشروا الاسلام وسط الناس عشان اللغه والعادات والتقاليد وكده. وده من يعني من فهم عالي جدا. خلاص؟ النبي لازم يكون بلسان قوي يعني لازم عشان يعرف يفهموا عنه ويفهم عنه كويس. فقال بعد ما خلصنا العدد اكتمل ومفيش حد تاني. قلنا ناس فقالوا لنا خلاص ايه؟ تعالوا الدوره اللي بعدها بكذا شهر. فقال لنا اسالناهم قلت لهم احنا جايين انتوا جايين منين؟ فوجئنا ان هم جايين ماشي مثلا 80 كيلو. عشان سمعوا ان في وهم مش مسلمين وهم سامعين على الاسلام سمع خفه جدا. فقال الشيخ قال احنا اتاثرنا جدا. ايه ده؟ لو قلنا مسلم قلنا له تعالى مش هيجي المسافه دي. قالوا احنا دعيناهم للاسلام واتكلمناهم على الاسلام قال اسلموا كلهم. اللي جايين ودول رؤساء الناس القبائل بتوع المناطق دي وبتاع. فقالوا لهم طب خلاص انتوا احنا كنا كده كده راجعين بالعربيات سيارات ده يعني حاجات جيل بتحرك في الصحراء عشان يقطعنا. قال احنا كنا راجعين في مكان زي معاكم اللي انتوا كنتوا فيه. فنرجعكم معانا في العربيات بدل ما تقطعوا المسافه دي ايه؟ كلها تاني. فالراجل قال له لا والله احنا كنا كفار وجايين المسافه دي كلها ماشي. نرجع تاني واحنا مسلمين. لا والله احنا نرجع المسافه دي كلها ماشي. ندعي الناس القبائل اللي في السكه للاسلام تاني. وده حصل يعني الشيخ عبد الرحمن هو ليه الاعداد هو دي كل الاعداد دي كلها اللي دخلوها في ميزان الشيخ اللي هو ايه؟ في ناس من اطفال الشيخ اللي هم استنقذوا يعني هو لو سابوه يموت الطفل. ينفق عليه علاج وبعد كده اكل وشرب بعد كده يحفظ القران بعد كده يدخل المدرسه بعد كده يتعلم يتعلم بره ويرجع. في منهم ناس وصلت نائب رئيس جمهوريه من اولاد بيسموهم اولاد الشيخ عبد الرحمن. خلاص ده راجل ايه؟ فكره العجله انا مش مستعجل في حاجه. ليه؟ افرض مات وهو وقد توفاه مات على ايه؟ يعني حاجه لطيفه جدا. الشيخ الالباني الله يرحمه الشيخ الالباني قاعد 60 سنه مشتغل بايه؟ بالتصحيح تصحيح وطبعي شغال طول صبح ليل بيتكلم في ايه؟ كتب السنه. طب واحد ايه مشروع الشيخ الالباني؟ يقول لك احنا دلوقتي الامه دي لازم تفهم اللي هو في ثلاثيه الوحي والتاريخ والدفن. احنا مفهوم الوحي ده التاريخ دلوقتي الناس مش عارفه السنه لا الصحيح والضعيف والباطل ويكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نعمل ايه؟ نقعد ننقي للناس السنه بحيث لو احنا ما عملناش ده لازم تيجي يعمله احنا نعمله والجيل اللي بعد كده ايه؟ يبدا يبقى عنده تصورات وفي نفس الجيل ده رقم بتوع الشيخ عبد السلام هو والناس بتوعت اللغه شغاله وكده. الشيخ الالباني مره حد بنت اتصلت بيه قالت له انا ليا رؤيه عندي شفت رؤيه. فقال لها ايه قالت؟ ما قالهاش لمين؟ هو قال يعني من باب ايجابر الخاطر انا راجل مش بتاعك مش تاويل رؤى لكن قال لها. فقالت له انا كنت واقفه في يعني كده في بلكونه او كده وشايفه ايه واحد ماشي في طريق كده مستقيم. فسالنا قلنا مين ده؟ فقالوا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت بعد شويه جه واحد تاني ماشي يتبع خطاه ودي الرؤيه مشهوره جدا على اهل الحديث البخاري شافوه بيمسك حاجه بيهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسال عن التاويل قالوا له يزوج بالكاذب عن رسول الله ايه المفروض؟ فالشيخ الالباني فسال مين اللي ماشي وراه؟ فقالوا لها محمد ناصر بن الباني. فالشيخ استعبر اللي هو فكره ان هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على الاثر يعني على الشيخ الالباني عن كام سنه؟ 60 سنة خرج 70,000 أثر صحيح وضعيف وكل هو وظيفته. لما جه الجهاد الأفغاني بدأ استفتي مين فيه؟ مفتي الحجاز الشيخ ابن باز الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين واستفتي الشيخ الألباني. أفتى الفتوى الشهيرة جدا بتاعته دي كانت سبب من الغضب السياسي المهول على الشيخ الألباني وحتى التشويه الحالي لغاية دلوقتي إن هو أفتى مين؟ إن الجهاد فرض عين على كل مسلم حتى يخرج السلالات من دار الأفغان. لما رجع في المسألة قالوا يعني المسلمين كلهم سيبوا كل ديارهم قال لك ده فرض تصور احنا بنقول الناس كلها تبذل معي ده حتى يخرج الكفار عن ديار المسلمين. فهل نفعوا علم وصبروا على علم؟ الإجابة إيه؟ إن الله لا يمل حتى كمان يعني خرج الحديث وأفتى الناس ودفع بيه وكسر بيه السلالات بالفتح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.